الحق هو أن يؤدى بالحق. إنما لفظ مضاف إليه تقليديا بين لفظ مضاف إليه بعد كذا. يعني لما تقول كتاب الكتاب محمد خيرت الكتاب لأن كتاب محمد مش كتاب حد ذاته. تعريف يعني كتاب محمد تعريف تعريف بدون تفصيل كتاب رجل كتاب ما تعرفش ولا حاجة. لكن خيرت عموما خيرت تشريعا بدل هو نكرة لفظ شائع فرض شائع في جنسي تخير تخلص قد يكون بتعريف أو بتفصيل. فلما بتقول حضرتك كتاب رجل بلاش كتاب محمد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رجل كتاب لما أضيف إلى رجل تقيد نسبة تقييدية لما أضفنا مضاف إلى مضاف إليه قيدنا بدل ما كان إيه فرض شائع في جنسه ما كان فرض شائع الكلام إيه بعد كذا بعد مضاف وكذا مضاف إليه في نسبة تقييدية بعد فلا أعلم إيه بعد الحمد لا بعد ولا بعد كلمة إضافة الملكية تقول إيه يا حاج إضافة الملكية إضافة ملكية ملكية هنا ملكية نعم يا سيد 168 نعم شيئان فين في صفر كام يعني شيئان دي ما تخش بعدها على الآل طب قول تعطيها بكم صفر وعلى الآل في الأخير خلاص وصلت ها ماشي دي بقى دي الأدية اسمها سنة تابعة لأنه لا يأتي بهذه الصلاة إلا في حال الجلوس. يعني لما بيقول لك يا سيد الحبيب بيقول لك التشهد الصلاة على النبي والصلاة على الآل في حكمهم قال لك ده بعض من الأبعاد يعني أعمل إيه يعني أصلي على النبي خلاص أصلي على النبي وأنا واقف كده أكلت بالسنة أنا لا أنسى تجلس خلاص لذلك الصلاة على الأرض انتهى السؤال ده نبدأ بقى الحصة وجبت وصلنا إلى صفحة نسختي وصفحة 171 وصلنا عند قوله قوله ورفع اليدين عند الركوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا معلم ابراهيم علينا ونعم سلمانك افتح علينا وتقبل منا طيب قال نقرا في يعني الخصله او السنه او الهيئه التي في هامش ثم نشرحها ان شاء الله. يقول هيئاتها 15 خطوة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. فيقول بقى المحشي رحمه الله تعالى ورحم الشارح والمصنف ونفعنا بعلومهم في الدارين قوله ورفع اليدين عند الركوع وصلنا إلى هذا حد ما وصلش إلى هذا الموضع لكن الرفع للمنبر ينتهي من بدل يبتلوا مع بعض يبتلان معا الله أكبر الله أكبر شكرا لك عفوا وقوله وعند الرفع منه يبقى بيكبر عند تكبيرة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه عند إرادة الركوع ويرفع يديه عند إرادة عند الاعتدال من الركوع هو الذي معنى الآن وعند الرفع منه يعني من الركوع رفع مع الجنب وكذا عند القيام من التشهد الأول كما فوضه في المجموع بهذه إضافة من المحشي على الشارح نسيها الشارح أو لم يذكرها الشارح والمصنف وكان عند القيام يبقى رابع موضع يرفع فيه يديه عند القيام من التشهد الأول كما طوبه في المجموع كما طوبه النووي في المجموع وجزم به أيضا النووي في شرح مسلم بخلاف القيام من جلسة الاستراحة ليس فيها رفع يديه جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة ليس بعدهما رفع يديه إنما رفع يديه بعد الركعة الثانية بعد القيام من التشهد الأول واضح؟ ولو صلى من قعود تحب له الرفع عند التكبير عقب التشهد الأول فالتعبير بالقيام للغالب بخلاف يلهب بخلاف القيام وكذا عند القيام من التشهد عند القيام من التشهد طب لو أنا مش قائم حقوم ده أنا حتشهد وأجلس لأن يصلي أصلا جالسا إما لمرض أو للنافلة فأنا جالس يصلي من جلوس فهل أرفع يدي أيضا ارفع يدك سواء كنت تقوم من التشهد الأول تصلي من قيام أو تصلي أيضا من جلوس يبقى رفع يديك بعد التشهد الأول سواء قام المصلي أو قعد لأنه يصلي من قعود واضح؟ نعم نعم مريض أو عنده أو يصلي نافلة يصلي نافلة له أن يصلي جالس حتى لو أنه مريض يعني إما ذو عذر في حالة الفرض وإما في حالة النافلة لا يشترط فيها أن يكون معذورا حتى يصلي من قعود بخلاف نعود مرة أخرى للسطر الذي خطر بخلاف القيام من جلسة الاستراحة يعني لا يرفع فيها يديه جلسة الاستراحة بتكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثانية وبعد الركعة الثالثة بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة فإذا قام من جلسة الاستراحة لا يحتاج إلى رفع يديه قام من الثانية إلى الثالثة يرفع يديه قام من الأولى إلى الثانية لا يرفع قام من الثالثة إلى الرابعة لا يرفع خلاص ولو صلى من قعود استحب له الرفع عند التكبير عقب التشهد الأول فالتعبير بالقيام يعني فين وكذا عند القيام من التشهد الأول التعبير بالقيام للغالب لأن الغالب إنه بيصلي من قيام لكن سواء صلى من قيام أو من قعود بدم يعني ينتقل من التشهد الأول إذا يرفع يديه فالتعبير بالقيام للغالب قال ويكره تركه في محله وفعله في غير محله إذا يكره شيئان أن ترفع يديك في غير محل الرفع وأن تترك رفع اليدين في محل استحباب رفع اليدين إذا تركت رفع اليدين الصلاة باطلة ليس بطل صلاة صحيحة مع الكراهة مع الكراهة يعني ايه يعني في اسم في اسم مفيش اسم لكنه عدم فعله يكون فيه ثواب عدم فعل المكروه ده يكون فيه ثواب عدم التلبس بالمكروه فيه ثواب اما فعل المكروه لا يترتب عليه ايوه اتفضل ارفع صوتك لو تكرمت زي ما انا بسمع الناس كلها سمع انت كمان الناس كلها التشهد الاول الاول يجب عليه يجب عليه يجب عليه أن يرفع يده من كان التشهد الأول يجب عليه من قال له جدا خلينا أسمع منه خلينا أسمع منه بيعرف يتكلم هو كله مستحب هيئات يعني سنة سنة يعني مستحب منين جبت كلمة يجب طيب يبقى حافظ على أصابعك لأن ده عبارات دقيقة يجب يعني من تركه حرم عليه وقد يطلب معه الصلاة مش يجب كله مستحب دي سنن سنن معناها انها مستحبه من تركها لا شيء عليه لانها سنن وهيئاتها يعني السنن. كل دي اسمها سنن يا سيد حسين، سنن يعني كل الحياة ده كله مستحب ولا يكره ولا يستحق مع تركها سلب السهل. زيها زي اللي فات مثلها مثل الساد بالضبط. يعني عشان بيقول ان هنا انت جالس، طب انا مش حقق برضو ارفع ايدي، قال له يستحب رفع جدا زيك لو كنت واقف تماما. لا فرق بين الواقف والجالس. استخدام كلمة تحب يعني علشان يقارنها بما قبلها، هل لما يكون واقف يستحب ان ارفع ايدي، لكن لما يكون جالس لا يستحب ذلك، ليس هذا المعروف من السنن، ليس هذا من الهيئات، لا برضو هذا مستحب وهذا مستحب واجب. دكتورة حضرتك السلام عليكم، هل عايزة مني كتاب مسميه كتاب؟ هل مسميه كتاب ولا مسميه؟ طيب الكتاب انتهى، حبيت قالوا مدة محمى وضع اليمين على الشمال، اي وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال. هنقرأ في الخارج. قال الشارح رحمه الله: الهيئة الثانية ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، هذه الهيئة الثانية، وضع اليمين على الشمال على الصدر تحت الصدر وفوق السرة. خلاص نقرأ بقى كلام المحشر. قال: ووضع اليمين على الشمال، أي وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال، واضح. وكيفيته الفضلى، الفضلى يعني أحسن، وإلا فالكيفيات كثيرة. كيفيته الفضلى أن يقبض بيمين، أن يقبض بيمين كوع يسار، أن يقبض بيمين كوع يسار وبعض ساعدها ورسغها باتباع في ذلك. يقبض باليمين كوع اليسار، فين كوع اليسار؟ اهو او العظمة، هذه العظمة. يقبض باليمين هذا الكوع والرزغ وبعض الساعد، الرزغ اهو، الرزغ اهو، الساعد كل ده هياخد من بعض الساعد اولا، يقبض على الكوع، هذه الكوع اهو العظمة دي اللي هي اصل الابهام، والرزغ اهو، واول الساعه هكذا. هذه هي الفضلة، يعني لو عمل كده جاز، كده ماشي مفيش مانع. لكن احسن شيء ايه؟ اسوأ شيء ايه؟ فضلة يعني في الثواب للاتباع. طيب قال: اي وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال، وكيفيته الفضلة أن يقبض بيمين كوع يسار وبعض ساعدها ورسغها، رسغ الإيه؟ اليسار، باتباع في ذلك للآثار الواردة في ذلك. وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد، هيئات أخرى لكنها صدرها بقوله قيل، يعني معناها انها مش الافضل، بل الفضل التي ذكرها. يفعل هكذا او هكذا، يعني هو مثبت ان هو تحت الصدر فوق السرة، لكن كيف وضع اليمين على الظهر؟ الفضل انها تصيب القلب، وقيل هكذا وقيل هكذا. وقيل يتخير بين بسط الأصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشيا صوب الساعد، نشيا صوب الساعد يعني كده ساعده، تنشر الأصابع صوب الساعد أو في العرض كده يتخير. لك هذا أو لك هذا، ده قول ده ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف. من قول إيه؟ سؤال الثاني هو الرزق ما بين الكوع والخشوع، الكوع والخشوع بينهما الرزق. إذا عملنا إيه خبضنا على الروع والإتهام والرزق وبعض الساعة طبق كده قبض، أما كده مش قبض. أما هو هذا القبض هو القبض مع نفسه القبض هو عملنا إيه جماعنا من الثلاثة عايز تعملها كده اعمل الصورة اعملها لو سمحت كده خط كده يكون خط مش خط خط حد لي سؤال والمعتمد الأول المعتمد يعني الراجح المفتبه الأول قال والقصد من تسكين اليدين والقصد من ذلك تسكين اليدين يبقى القصد من قبض اليمنى على اليسرى على الصدر ايه ان اليد تكون ساكنة اليد تكون ساكنة قال فإن أرسلهما ولم يعبث بها ولم يعبث فلا بأس ليه لأن القصد تسكين اليد فإن أرسلهما ولم يعبث يعني ما فضلش يحركهم يحك جسده او ثيابه او يلعب في ثيابه فلا بأس المطلوب المطلوب من الشارع العلماء والفقهاء لما نظروا في هذا وجدوا ان الشارع يريد ان يسكن اليد حتى تكون الجوارح خاشعة فيخشع القلب لو خشعت جوارح هذا لخشع قلبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع جوارح هذا لخشع قلبه واليد لأنها يعني الكثير فيها هو الحركة والأصابع فيها حركة فيريد الشارع منك ألا تحرك يدك فاختار لك وضعا مختارا مفاضلا فلو أتيت بما أراده الشارع من عدم حركة اليد مع الإرسال لا بأس لكن الأفضل هذا خلاص كل حاجة هنا قيده بحاجة لما يكون الكلام مطلق كده يبقى مش مالوش علاقة بكل الفرد ده مطلق كل حاجة لما يكون هو عايز في الفرد بس هيقول لك في الفرد لما يعوز في السنة بس هيقول لك في السنة ليه ذهنك يا طالب مش أول مرة نسأل الأسئلة دي ليه ذهنك دايما بيخصص لما الكتاب يبقى عام فلا تخصص أنت هو لو أراد التخصيص لخصص كلامه في غاية الدقة هنا ما خصص الملكية بيقولون ده السنة الملكية بيقولون السنة الإزداد لكن احنا ما بنقولش كده هنقول السنة القبض لكن لو أسدل ما بأس لأنه سنة سنة وليس فرض وليس ركن نعم لا ما وردش عن الإزداد مش سامع خلينا مش عشان سنة يعني مش واجب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده لكن رفع اليد ده ليس واجبا مش معنى ان هو النبي مع عمل كده يعني معناه لازم نعمل كده وإلا هيبقى فرضت لا لما يكون اركان معلش لما يكون هيئات فلا بأس من تركها. مش يقول عندهم هذه الهيئة الخبز، هو الوارد عندهم كده في الكتب عندهم ان الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد بناء على اثار ادلة، هاي الاثار معناها احاديث. ما اعرفش يعني دي خطنا انت عايز تطلع من فيهم الارجح، انا ما نعرفش، مش شغلتنا ان احنا نشوف الارجحيه لان احنا مش في مستواها، احنا علماء حديث ولا احنا علماء فقه، احنا بنتعلم بس، يعني احنا مش في مجال ان احنا نرجح مثلا الشافعي على مذهب المالكيه، مفيش مجال في كده دلوقتي، يعني ده اللي يعمل كده هو المجتهد اللي وصل للمذهب، مجتهد مطلق في المذهب ولا مجتهد وصل لمكانه الشافعي ومالك، مفيش موضوع الترجيح ده شيله من دماغ حضرتك، موضوع مين ارجح في الاثنين ده شيله من دماغ خالص. كلام وارد على الائمه فكلهم من رسول الله ملتمس، يعني كله جائز ما دام ائمه معتمدون يبقى جائز تفعل هذا جائز تفعل هذا. اختار ما الارجح عندك بقى اختاره وجوز الاخر كما كانوا يقولون، مذهبنا مذهبي صحيح يحتمل الخطا ومذهب خصمي خطا يحتمل الصحيح او صواب خطا يحتمل الورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده في أثر يعني مش أداء صحيح ولا ضعيف مش عارف فيه هيختلف فيه الأرقام والأنظار وكده الشافعية يصححوه ولا هيضعفوه الملكية يصححوه أما احنا دورنا ايه؟ طب احنا مش علماء حديث أصلا هنعمل ايه؟ هنرجح ازاي؟ ترفع صوتك ولا تسكت؟ ترفع صوتك ولا تسكت؟ لو عمل اهل البيت كان منتشر، لو عمل اهل المدينه كان منتشر. ريحوا نفسكم موضوع الترجيح ده لو سمحتوا، ريحوا اذهانكم من موضوع الترجيح. قال لكن السنة الوضع، لكن السنة الوضع، وضع اليدين على الصدر ليكون محتفظا، ليكون محتفظا على الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا خاف على شيء حافظه بيديه. يعني هو النبي قال كده مثلا، هو علة وضع اليدين على الصدر أن يكون محتفظا بالإيمان في القلب ما أجل، لكن العلماء نظروا فقالوا والله إذا كلام لطيف لا يضر، لكن قد يكون معنى مواضع عند الشارع، فإن كان فبها ونعمة، وإن لم يكن اتبع نفسه، لا مانع من النظر في هذه الحكم. ويكونان تحت صدره وفوق سرته، ويكونان تحت صدره وفوق سرته، أي مائلا إلى جهة اليسار، لأن القلب في جهة اليسار هو محل الإيمان، يعني كان بيتكلم عليه منذ قليل، وأشار بذلك إلى أن هذا المحل كله محل للوضع لا خصوص تحت الصدر فقط. يبقى وضع اليدين اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق الصدر، صدر يدي عند عظام حجاب الحاجب تحت الصدر وفوق الصدر، دي مساحة كبيرة مش صغيرة، يعني يحتمل أن يكون أكثر صغيرة فوق صغيرة، كل ده يصدق على تحت الصدر وفوق الصدر. فيقول لك ايه؟ يقول فوق السرة حتى لا تظن انها تحت صدر فقط، لا تحت صدر ممكن يكون اسفل قليلا مما يكون فوق السرة. ها؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني لو كان حجاب الحاجب هكذا يبقى تحت الصدر اسفله يضع اليدين هنا، فلو كانت السرة هنا حيزها هنا، فلك أن تضع هنا هنا هنا هنا، يختلف بقى من شخص لآخر كبير وصغير حد، المهم يعني لك هذا تحت الصدر وفوق الصدر في هذه المساحة. واضح إن شاء الله اللي هو عبر عنه بقوله إيه؟ بقوله وأشار بذلك إلى أن هذا المحل هو تحت السطر كله محل للوضع تحت الصدر وفوق الصدر لا خصوص تحت الصدر فقط يعني حتى لا تظن تحت الصدر فقط لا ما كان تحت الصدر وفوق الصدر كله محل لسنية وضع اليدين على الصدر مفيش عن إلا وجه عند الحنابلة الفتوى الإمام أحمد الإمام أحمد أفتى بكده مفيش نقص لكن الإمام أحمد رضي الله عنه نظر في الأدلة فقال يعني لا الأمر قريب كلامه كده في السؤالات الأمر قريب يعني سهل حط إيدك تحطش إيدك سهل دي ليه لكن ده مش الراجح حتى عند الحنابلة يعني ده مش القول المعتمد عند الحنابلة اللي هو وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سؤال يعني حكمه ايه وضع اليدين على صدر بعد رفع من الركوع قول عند الحنابلة قول عند الحنابلة خلاص دليله ايه مفيش دليل صريح لكن في فهم للأئمة قال الإمام أحمد ان هو لما سئل في مرة من المرات سوى بينهما قال ضع او لا تضع الامر قريب فالغريب بقى ان اخ من الاخوة الافاضل يأتي فيذهب الى مذهب الى رأيه في مذهب الإمام أحمد فيأخذه ويترك معلم جميعه لماذا تفعل هذا ولم يخرج من عبادة العلماء لازم نقول ان هو الحمد لله فائز يعني يتبع احد العلماء جميل هذا جميل لكن السؤال في النمط الفكري لماذا يعني اساله لماذا فعلت هذا لماذا تخيرت هذا القول اللي عند احمد اللي بيخالف الجمهور لماذا اقدمت على هذا فما الاجابه لا الحنابلة يقولون بهذا الحنابلة عندهم في كتبهم لا يعني الحنابلة في كتبهم أنه يجوز وضع اليدين على الصدر بعد رفع المرفوع في قول منسوب للإمام أحمد يعني يضمنوه كتبه بس مش كل الكتب يعني بعض الكتب فقط المتوزعة أما الكتب التي اقتصرت على يعني الراجح في المذهب أو القول المعتمد أو اكتفوا بالقول بيقرأ الجمهور وهو الأشهر عند الإمام أحمد سؤال حد يعرف يجيب لنا على هذا السؤال لماذا يا فلان يا اخ يا حبيب ولا يا اخت يا حبيب هنا تعترض على الحنابلة لا ما بعترضش على الحنابلة لكن لماذا تختار قولا من الحنابلة ومش رأي الحنابلة عاتبه ده قول عند الحنابلة ماشي قول عند الحنابلة يعني الحنابلة عندهم قولين كذا وكذا كلاهما جاهز منهم رأي يوافق الجمهور ومنهم رأي يخالف الجمهور فلماذا عمدت إلى رأي يخالف الجمهور فاخترته سؤال ما الإجابة يعني هو ما يعني صعب إن هو يقول أنا أريد أن أتميز يعني صعب لكن لماذا تفعل هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة السؤال مش في كده السؤال بعد ما خلاص قلنا ان هو جائز وان هو مشروع خلاص انتهينا من مشروعيات احنا خلاص سلمنا بمشروعيته يعني هو انت كده بتجيب الدليل وانا كذبت خلاص لا انا راجل مسلم ومستسلم كتاب عايزها حضرتك بعد كده كيف الأخذ عنه؟ يتكلم على زيد وعبيد وعبيد لا أنا معرفش ليش راح بعين خيرا يعني أتكلم عموما على هذا السلوك والله حسن فيه حسن فيه كتير أتكلمش على برضو على صفحة معين نعم الألب طب انت مش فاهم قصدي انا ما بتقلش على ان ليه دليل انا مقر ان ليه دليل مقر انه مشروع مقر انه مسنون احنا انتقلنا من النقاش في مشروعيته الى السؤال في اختيار افهم السؤال نسال يا جماعه هو مسنون ومشروع ووارد عن النبي عليه الصلاه والسلام باللفظ الصريح لما نتوصل الأدلة دلوقتي احنا نسأل لماذا تخيرتم قولا عند الإمام أحمد يخالف الجمهور؟ ده السؤال. افهم السؤال. انا ما اعرفش انا اللي بسأل. ايوه تفضل مندوب السلفيين. نعم تفضل حديث. انا بسأل ممكن تجيب على هذا السؤال اتابك الله وراح صدرك. لماذا تأخذ رأيا صحيحا تترك فيه موافقة الجمهور موافقة عامة الناس؟ الناس في الأرض والبلاد شرقا وغربا يفعلون هكذا بعد رفع الدرس. فلماذا تأتي على قول خلف الناس خلف الجمهور وأمامك أن تأخذ أيضا من المشروع المسنون المنقول الوارد؟ ولا حضرتك بتخطط أفضل من الوضع؟ جمهور العلماء. ده أنا بقول كمان أضف إلى جمهور العلماء عليه العمل الناس، يعني الناس اختاروا رأيا فشاع وزاع فيه. ايوه انت خلاف الجمهور العلماء يعني دليلهم خطا. ده انا بقول لك انت لما اختار. جميل جميل موافق. امسك الكلمه دي لك. فعلين صحيحين. طيب السؤال خلاص شاهدين عليه. فعلين صحيحين. جميل قوي. لماذا اخترت الراي الصحيح الذي يخالف الجمهور؟ لماذا لم تأخذ الرأي الصحيح الذي يوافق الجمهور؟ تتكلم اهو. ولما تقول انه صحيح انت كده بتناقض نفسك يا سيد سامح. انت بتناقض نفسك تقول ان هما الاثنين صحيح. انت عارف كلامك ان يكون صحيح لما تقول لا ده الرأي الثاني غلط، رأي الجمهور غلط. لكن انت زي كده قلت ايه؟ قلت لا امسكوا في الكلمه دي الاثنين صح. هو ده الغريب بقى في الموضوع. لما يكون الاثنين صح اختار مين؟ العقل يقول ايه؟ لما يكون الاثنين صح، احمد رضي الله عنه اختار هذا وذا، قال الاثنين صحيح. ومشايخنا الفضلاء في بلاد نعم. الامام احمد بيقول اثنين، يقول لك هذا ولك هذا. انت بتعرف دليل الجمهور. احمد يقول كده، بيقول لك هذا ولك هذا. قال الامر قريب في السؤالات، بيقول كده في سؤالات الحاكم أبي داود له يقول الأمر قريب. يعني إيه الأمر قريب يا إمام؟ يعني إنه تفعل هذا تفعل هذا كله صحيح. فدام كله صحيح يعني معناه افعل هذا افعل هذا. طب يبقى عنده رأي يوافق الجمهور وعنده رأي لا يوافق الجمهور. لما أجي أنا بقى كمتعبد طالب علم أقرأ في كتب المشايخ والعلماء أختار أيهما؟ ما رأيك أنت؟ ما في دليل. ده انت مالكش دليل. ده انت الشيخ بيقول لك يا امام احمد بيقول لك اعمل كده. انا بساله يا امام يا عالم انا جاهل. وقال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما رايك يا امام؟ فامن الامام تكرم علي متنازل عن بعض وقته واجابني وقال هذا صحيح هذا صحيح. الامر قريب يعني كلاهما صحيح. فلا في دليل ولا هم يحزنون. خلاص انا ما بستدلش. ده انا باخد من كلام العلماء وده دليلي عند الله سبحانه وتعالى. لا الكلام ده مش يعني لما اروح للشيخ الامام احمد اقول له يا امام احمد اعمل ايه؟ يقول لي انت بالذات اعمل كده. يقول لي سامح انت بالذات اعمل كده. أسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع وأسبوع و هو الفعل اللي هو التسوير، هو سوى الحكم عند الجمع احمل التسوير بينهما كلاهما دائم لاحتمال النص بالمعنيين. انا ما بعرفش عقلي اجزي واحد يخش في نفسه كده بعد الفخر عقلي كده على قد حالي ماشي خدني على قد عادي. احمد بيقول ايه يا سامي؟ احمد رضي الله عنه بيقول ايه؟ نسوي بينهم سيبك بقى من الجمهور لو سمحت. بعد ما احمد افتاك رضي الله عنه بانك يقول تفعل هذا تفعل هذا، انت بقى روح من احمد بخط الفرق لك ان تفعل هذا وتفعل هذا، تعمل ايه؟ بعد ما عرفت ان الجمهور بيعمل كده يعني واحده من اليمين دي تعمل الشمال، لماذا اخترت الشمال رغم ان قول احمد يحتمل كمان اليمين؟ لماذا تركت قول احمد اللي بيخص الجمهور واخذت القول الثاني لاحمد اللي بيخالف الجمهور؟ جاوب. المثال عندك ايه؟ صح. لكن هو التصريح عندي ان انا اخذ بيه عن ايه؟ ايوه. ايه هو الدليل؟ يعني انت عندك حد تاني غير احمد يكفي؟ الدليل انت مش اهل للدليل اصلا، انت سامح مش اهل للدليل. العلماء قالوا ايه؟ العلماء الاربعه ثلاثه قالوا اد يدك، واحد قال يجوز هذا وجوز هذا، هما دول العلماء. مين العلماء تاني؟ بس خلينا نوصف مين العلماء تاني. لا انت قلت دلوقتي، انت قلت جميل او الشيخ ابن عثيمين قال لي قال لي رأي تاني غلط. انا بسأل الشيخ طب انا اسألك سؤال، احمد ولا ابن عثيمين؟ انا شافعي. لا انا حنبلي. احمد ولا ابن عثيمين؟ احمد امام الحنابلة وابن عثيمين هو من علماء الحنابلة. طبقوا او ادوا الاثر من الجديد من يكون صفر من الناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس والناس أن يعود كل عظم إلى موضعه، كل عظم إلى موضعه، يحتمل أن يعود إلى موضعه يعني ما كان قبل الصلاة موضوع طبيعي، ويحتمل أن يكون موضوعه قبل الركوع، يحتمل هذا. فلما احتمل قال جلس التسوية بينهم. ابن عثيمين رضي الله عنه وابن باز رضي الله عنه ما علاقتهم بالمسألة؟ الإمام بتاعهم بيقول أنه هذا جائز وهذا جائز. ده بالدليل هو المعروف. يبتدي على العلم وعرف انا اخذ كلام الامام احمد ولا اخذ كلام متاخرين الحنابله اللي احنا دي مثلا مختلفين، هم مختلفين ولا احنا مختلفين اصلا؟ هم مختلفين لا هم يفتي ولا ما يفتيش يرجحوا ولا ما يرجحوش، خليهم مجتهد وبيرجح. اخذ بكلام المجتهد المتاخر من الحنابله واترك كلام الامام دي نعم. نفعل ايه؟ نتركوا ايه بجيل فين جاي؟ انا موزل احنا مشكلة اللي احنا بنقولها مش عايزة بالصورة تاني، نقول لي فين جاي وده ارجح من ده وده اصح من ده وده معتمد. السؤال بعد ما مش خطأنا نقول ده غلط، بعد ما قلنا لفين صواب بس قالك ايه تختار اللي بيخلي الجمهور؟ قلت ده على السؤال. انا والله انت بيحكم انا مش اي اخرين ان هو ايه قلت ايه ربك عمال انا الامام سوى وقال مع سوى بعدين يحتمل هذا الامام طيب يا بشاك ليه بدم مساوي؟ لانك انت مش اهل الاجتهاد، انت ليس لك ان تقول ان هذا موقف الدليل او مخالف الدليل. هو العلماء دول لما يقارنوا بالكبار مين فيهم اللي راجح؟ ده سؤال برضو مهم جدا يا جماعة. يعني ليه طالب العلم عنده فلان بلاش نسمي فلان او علان اكبر في عينه من الائمة الكبار من الائمة الاربعين؟ لماذا يعني؟ كيف يكون هذا؟ يعني انت لما تقول اهو ان انا خدت راي ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وتركت راي الجماهير، ده مش معناه ان انت تحترم هذا اكثر من هذا؟ ما مشروعيه هذا؟ لماذا؟ لماذا الذهن الطالب العلم معمول في هذا؟ خليك ممسك يا اساتذه، لا انت مش متحرش، يعني قول انا ممكن بس ما تحبش، ده مش انصاف في شيء. لما يجي قدام الجمهور بما فيهم احمد يقول ان الواحد يسجد يده واجي انا اختار راي الشيخ ابن باز عليه الرحمه او جاء الشيخ ابن عثيمين عليه الرحمه واخالف راي الاربعه، يبقى ده في انصاف؟ ليه قلبي عامل كده؟ ليه اللي مخلي ابن باز عندي كبير فيما مش بس يعني بلاش يفوق احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه بس حتى المسلمين، ايه اللي خلى مخي عامل كده؟ اللي خلى مخ طالب العلم يسوي بين احمد الشافعي ومالك في الكفه وابن باز وابن عثيمين مع احترام ليهم في الكفه ثانيه؟ مين العقل عامل كده؟ قول لي بقى الانصاف خلف يعني، قول لي كلام المنصف. هو ده المنصف، المنصف ان هو نشأ عن نفسه. ماليش دعوه بالاخر، انا عايز منك انت ليه حاطط دماغ في نفس الكفه مساويا لزمان في الشافعي واحمد؟ مش حاطط كده؟ طب الحمد لله. هو كلام معناه كده ان انا لما سمعت ابن باز وابن عثيمين ان هم مرجحين دوت فتركت قول الجمهور لقول ابن باز. انت قلت كده دلوقتي. الدليل ده لا انت تفهم فيه ولا انا بفهم فيه، ده هم اللي بيرجحوا. افهم الكلام، هم اللي بيرجحوا. الشيخ ابن باز بيقول لي ايه؟ بيقول لي حط ايدك على صدرك بعد. ليه يا امام؟ بيقول لي انا مجتهد وانا فهمت كده. قالوا انا ذكري وانتم لا تعلمون. انت تعلم ولا لا تعلم؟ جميل، اسال اهل الذكر. اهل الذكر قالوا ايه؟ قالوا حط ايدك على صدرك بعد رفع من الصدور. ليه؟ قال والله انا نضبط الادله فلقيت كده، وفي ادله ثانيه بس انا مضعفها، بس انا رد عليها، بس انا مرجح كذا. انا بتبع وانا عباره عن مقلد، اسمي في الشرع مقلد. لازم نفهم حط حدود عن اللي بعرفنا. انا مقلد، لا انا مجتهد ولا مخي مجتهد. فلما اقلد احمد ولا اقلد ابن عثيمين؟ مع الاحترام. جميل، طب احمد ليك قول تاني بيوافق الجمهور، هي دي مسالتنا اللي احنا عمالين نلف حولها. صحيح، السؤال اللي طرحناه في البدايه، لماذا تركت القول الموافق للجمهور؟ لماذا؟ ممكن تجيب عليه؟ ممكن يكون اقوى. جميل، ده جميل. لما تساوت الاحتمالين، لماذا اخترت؟ طبعا نجحت قوي جدا. وافرض يكون صحيح؟ جميل قوي، ما دام الاحتمال موجود تعمل ايه؟ ما دام الاحتمال موجود يترجح عندك الاضعف اللي بيقول راي واحد عند احمد في مقابل اربعه. يعني انت بعقل حضرتك لما هو محتمل ان يكون راي الجمهور، احتمال عقلي صحيح ان يكون الصواب في غير الاربعه، يكون الصواب مش مع الاربعه، احتمال عقلي مش بس عند واحد من الاربعه، ممكن يكون الاربعه مخطئين وواحد من بقيه الائمه هو الطبري ابن عيينه اي واحد، حسن البصري اي واحد، احتمال عقلي. وما نعمل ايه؟ لما الاقي حسن البصري يفسد في مساله بخلاف راي الاربعه او اخذ راي حسن البصري اللي بيخالف الاربعه لانه محتمل يكون صواب، انت بتعمل كده في دينك؟ طبعا. ليه؟ لا انا بسالك ليه؟ ليه؟ لماذا تترك رأي الحسن البصري مع احتمال عقل من يكون رأي صحيح في مقابلة رأي الأربعة؟ الدليل ده مش عندك، الدليل ده عندهم، وده استخدام خاطئ من المصطلحات. يا اخي الحديث كلمة الدليل دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي بتاعت المجتهدين. الدليل طلع صواب عن دليل، ده مجتهد. هو الحسن البصري لما قال كده الدليل ده عنده صحيح، ولما وعند الاخر خطأ، والعكس الائمة الاربعة لما اختاروا رأي غير الحسن البصري الدليل اللي معاهم صحيح ودليل الحسن خطأ. فكلمة الدليل صحيح دي عندي انا، مش عندي انا، يعني انا لا اعمل ايه، اخذ رأي الحسن البصري واترك الاربعة، ولا اخذ الاربعة واترك الحسن البصري؟ تعمل ايه انت؟ دي مع ان احتمال العقل يكون حسن البصري هو الصحيح الاثنين مستويين. الله، فشرح الله صدره. لما يكون الاثنين محتملين يبقى اخذ الاقوى. ما القوة دي تقول من ايه؟ من الكثرة، من يسموه الجمهور يعني. بس ده اللي معنا، ده اللي معنا، اللي معنا ان احمد قال ان ده صح وده صح، يتضح ان احد الرأيين موافق للجمهور يعني الاكثر يعني. فجيت انا اخترت الاضعف اللي عليه كلمة، رأي عند احمد لا يوافق الجمهور. ليه؟ زي بالضبط لما انت نفسك اعترفت دلوقتي ان بلاش اخذ رأي الحسن البصري، ما احتمال ان هو يكون راجح، وتركت رأي الجمهور. هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. لماذا يا اخي الحبيب ويا اختي الكريمة اخترت الرأي اللي عليه احمد وخالفت رأي الجمهور؟ مع ان برضه احمد بيقول دي الاجابة، لان ذهني يقدس ويحترم هؤلاء، وانا شأت في بيئة لا تسمع الا فلان وعلان وفلان وعلان، والراجح كذا والدليل كذا. يجي الشيخ قايل له قال احمد وقال الشافعي والراجح كذا، اروح انا مرد ازاي الببغاء؟ الراجح كذا، راجح عند ابن عثيمين، مش راجح عند العلماء، لان راجح عند الشافعي حاجه ثانيه. خليك رايه هو الشخص مش مذهبه. لا لا لا لا، ابن عثيمين بيعمل كده، ابن عثيمين بيشرح فقه زاد المستقنع وشرايطه موجوده، بيشرح زاد المستقنع، وبعد ما يشرح مذهب الامام احمد يقول الراجح عندي كذا، يخالف راي احمد، يعني هو راجل مستقنع. خلاص الراجح عندي مين؟ عندي ابن عثيمين. طيب انت يا طالب، يا طالب علم، انت تابع لابن عثيمين ولا تابع لاحمد؟ تابع لابن عثيمين ولا تابع للشافعي؟ مقلد لمين؟ جميل جدا، مقلد لمين؟ ايوه مقلد لمين؟ مقلد لمين؟ طالب العلم بيقلد لمين؟ لا عشان لا عشان اسمه مقال العلم، يعني انا ليه ترجيح كونك بتقلد؟ يعني مثلا عندك اعطيني مثال احمد ومش وابن عثيمين، بتقول انا بقلد ابن عثيمين وبترك احمد عشان ما عندهم العلم، معناه انت بترجح علم ابن عثيمين على احمد؟ امال ليه؟ طب ليه رجحت ابن عثيمين على احمد؟ أمال بيكون مثل قلت من شوية أهو، بناء على العلم اللي عندي عشان قال لي دليل. صح، ثم أنت تعمل إيه بقى؟ الحمد لله تبنى إلى الله ولا لسه؟ بيكون المستقبل على الجمال الثاني إذا فقر جهة الرابع ذلك ولولا ثنائي تحصدري وصوت الثلاثة جمالين الجهة الثاني من أن أصبت الجهة الثانية هي إذا أصبت جهة الثانية لأن الإمام الثالث وصحات الأولى. لا، يقول لما تحط إيدك على صدرك ورد آثار الشيخ علي بيقول ده موجود في مسند إسحاق بن راهويه، ان هو لما يضع يده على صدره يجعله من جهه اليسار خلفه. خلاص ده اثر موجود. السؤال بقى ليه كده؟ ليه عمل النبي كده؟ العلماء لما نظروا وجدوا انه يضع يده على قلبه اليسار عشان القلب جهه اليسار، فيكون كانه يحافظ على الايمان في قلبه. في القلب. إيمان في القلب. القلب اختلف القلب في العقل ولا في هذه. مش منقفل بأبريدة وبدماغ وبدم وبأعصاب. قلب مش منقفل قطعة غيار يعني منقفلة تماما، لا ده منقفل. لما حط في قلب الكافر أو في صدر الكافر أو في جسم الكافر فقل بالأبريدة فدخلوا إلى جديد، دخلوا كفر ودخلوا كافر. طب انت عندك الإيمان في إيه؟ الإيمان ما وقر في القلب، النص الحديث. انت عايز إيه بالذات؟ لمن ما وقر في القلب وطبقه العمل. وقر في القلب يعني ماذا تريد؟ قلب ده في قلب تاني توصيل البديل يعني ما يكون شرف له. ها مشي الذي تعمل صح أثبت. طبين أثبته كده في صفحة كم من كتاب في صفحة كم من كتاب الصدر قال إيه بقى؟ قال ثبت لما بتشريح القلب أننا فتحنا القلب لم نجد فيه إيمانا ولا كفرا كويس. لما نقل حصل إيه؟ فتح القلب وقع منه الإيمان. فسبب ايه وجه الدلالة بقى؟ ما قالش يعني هو بقول لحضرتك مجاوبتا على اساسك قلت لك ان القلب ده قطعة منوبارية قطعة لحم مضغة من اللحم قفل باشياء اخرى تفرها بالاوردة وبالدماغ وبالدم وبالاعصاب. ده اللي خلى فيه ايمان في هذه البقعة لما تنفصل منه من الجسم بينفصل الايمان منها. أن الإنسان جسم واحد إلا لم يكن كان العذاب على القلب بس والنعيم للقلب بس، والحقيقة غير ذلك. النعيم للقلب والرأس والبدن واليد والكل أعضاء الجسم. بسبب إيه؟ بسبب الإيمان موجود في كله ما استقر في القلب وإيه وانعكس على العمل الجوارح في تعمل. معناها إن في إيمان في كل حال بس استقراره فين؟ في القلب عند اتصاله بهذا البدن، عند اتصاله بهذا البدن. لما ينفصل عن روح بدن ثاني معناها ان مفيش ايمان، معناها ان خلاص راح اتصل باورده ثانيه واعصاب ثانيه ودماغ ثاني، فاستقر فيه نوع اخر من الايمان. ايمان بقى بثالوث، ايمان والعياذ بالله بلا اله اصلا، موضوع ثاني. ليه؟ لانه اتصل بعقل جديد وباورده جديده وبلحم وباعصاب جديده. الطبيب ما يعرفش يثبت، يعني حتى الكلام ده نفسه غلط. الطبيب لا يستطيع الاثبات، الطبيب ده مجرد بيشرح هيلاقي ايه جوه؟ مش هيلاقي حاجه، مفيش حاجه جوه ماديه. لكن ده خلق الله يخلق ما لا تعلمون. يعني ايه اعراض؟ الايمان ده عرض، والايمان ده حاجه بنمسكها بايدينا كده بنشوفها بعينينا بنسمعها بودنا بنسمعها بأذهاننا. الايمان ده عرض زي الشجاعة زي الرحمة زي كذا. ايوه سيدنا الناس الحاجة بقول ان هو يعني الايمان بيزيد ويمر صح، زي ما تجيب مثلا بصرية وراشلها من الجهاز شغال كويس وعطار جهاز تاني عطلان عمرها ما تشتغل. ليه بقى؟ عشان بصرية وحشة ولا عشان الجهاز اللي عطلان؟ عشان الجهاز عطلان البصرية مش تشتغل معي. هل ده يمنع ان البصرية هي مادة الشحن؟ يمنعش. المهم ان دي مش وظيفه الطبيب اصلا. الطبيب اثبت ده كل ده اول ما تطلع الطبيب اثبت ان مفيش ايمان في القلب تنشطب عليه على طول. يعني دي مش شغل الطبيب اصلا. مش شغل الطبيب. مش شغلته. طب انت قلت كده وسجل الموضوع. قلت ان الطبيب اثبت ان مفيش ايمان في القلب. طيب الحمد لله غفر الله لي ولك. يلا بقى نكمل نقرأ في الخارج الثالثة. والتوجه أي قول المصلي عقب التحرم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم بعد الله أكبر يعني تكبيرة الإحرام دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في السنة. قال المحشي رحمه الله قوله والتوجه هو في الأصل الإقبال على الشيء بوجهه. الأصل يعني فين في اللغة. هو في اللغة التوجه معناه الإقبال على الشيء بوجهه. طيب وهو يشمل التوجه إلى القبلة بل هو أظهر فيها وليس مرادا هنا بل المراد دعاء التوجه الذي هو دعاء الافتتاح وهو مستحب في الفرض والنفل للمنفرد والإمام والمأموم. إذا مستحب أو يا شيخ حسان الافتتاح من المستحبات دعاء الاستفتاح أو ذكر الاستفتاح أو ما يسمى بالتوجه في الفرض وفي النفل للمنفرد والإمام والمأموم. طيب قال وإن شرع إمامه في الفاتحة أو أمن هو لتأمين إمامه قبل شروعه فيه برضو مستحب. يعني وإن شرع ده غاية في الخلاف. وإن شرع يعني لازال مستحبا حتى بعد أن يشرع الإمام في الفاتحة وحتى بعد أن يؤمن على تأمين الإمام برضو لازال مستحبا. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني لو أنا كبرت وقبل ما أقول دعاء الاستفتاح وجهت وجهي أو سبحانك اللهم وبحمدك أو غير ذلك فلقيت الإمام راح قال الحمد لله رب العالمين هل لي أن أستفتح ولا لا أستفتح؟ لا أستفتح لا زال مستحبا. وكذلك حتى لو أمنت على تأمين الإمام يعني كوني أخرجت من فمي كلمة أخرى غير الافتتاح آمين لا يمنع وجود واستحباب ومشروعية الافتتاح. أمال إمتى تمتنع مشروعية الافتتاح؟ إذا استعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدل ما تعوذ معنى ان انا هبدا في الفاتحه خلاص انتهى وقت دعاء الاستفتاح. يبقى لا يضر في مشروعيه الاستفتاح قراءه الامام الفاتح او تاميني على قراءه الامام الفاتح هذا لا يعطل مشروعيه الاستفتاح انما يعطله الاستعاذه. واضح؟ وان شرع امامه في الفاتحه او امن هو لتامين امامه قبل شروعه فيه برضه لا زال مشروعا يعني. لكن لا يستحب إلا بشروط خمسة. لا يستحب الاستفتاح إلا بشروط خمسة. واحد أن يكون في غير صلاة الجنازة ولو على القبر بخلاف التعوذ فإنه يسن في صلاة الجنازة أو الجنازة ينفع بالفتح وبالكسر الجنازة والجنازة. فبيقول لي أن دعاء الاستفتاح أو ذكر الاستفتاح مشروع إلا في الجنازة. ليه؟ أصل الجنازة قائمة على الاستعجال يستحب الاستعجال بدفن الميت. قال طيب احنا هنصلي الجنازة على القبر لو صلينا على القبر ممكن استفتح بقى ما خلاص ده يعني على القبر يعني هيدفن حالا. قال لا حتى ولو كانت صلاة الجنازة على القبر لا يشرع دعاء الاستفتاح لأن الأمر قائم على العجلة نريد أن نعجل به إلى قبره فإن كان خيرا يتعجل إلى النعيم وإن كان شرا فقد استرحنا منه خلاص ولا يزل. يبقى أول شرط أن يكون في غير صلاة الجنازة. الثاني قال وألا يخاف فوت وقت الأداء فلو كان لا يبقى ما يسع ركعة لو أتى به لم يسن بخلاف ما إذا كان لو أتى به لبقي ما يسع ركعة فإنه يأتي به. يبقى ثاني شرط نشوف دعاء الاستفتاح يعني مشروعية دعاء الاستفتاح مش وجوب لأنه مش واجب أصلا لكن حتى يكون مشروعا مسنونا إنه يكون ما يعطلنيش لا يعطلني عن أداء الصلاة. أداء الصلاة يتم بإيه؟ بإدراك ركعة حتى تكون أداء لا قضاء في المذهب ان هو مخلص من كلامه يؤدي ركعة كاملة. ركعة كاملة يعني ايه؟ يعني من اول تكبير الاحرام لانتهاء السجدة الثانية. طيب انا لو قلت دعاء الافتتاح هتأخر، سبحانك اللهم وبحمدك بعض ثواني هتجعلني اجعل بعض الركعة دخلت في الوقت الاخر وخرجت من وقت الاداء. لا، يبقى هنا لا يستحب، لا تشرع دعاء الافتتاح، لانه هيضيع علي اداء الصلاة اللي هي تتم بركعة كاملة بسجدتيها. واضح؟ ثاني نقرأ الفرع ثاني أو المرة أخرى. وألا الشرط الثاني من شروط استحباب الاستفتاح، ألا يخاف فوت وقت الأداء. فلو تفريع الفاء للتفريع، فلو كان لا يبقى ما يسع ركعة لو أتى به لم يسن، بخلاف ما إذا كان لو أتى به لبقي ما يسع ركعة فإنه يأتي. بس ده في ثلاث ركعات هيكونوا خارج الوقت ما يضرش، لأن احنا كده أدركنا الفرض أداء، لأن أوقعت ركعة كاملة بسجدتيها في الوقت، خلاص يبقى يسن لي أن أنا آتي بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح. نعم، استنى عليه عشان نعم الصورة. أنا دلوقتي الفجر الشمس قربت تطلع، فضل لها قد إيه؟ فضل لها ربع ثانية، ربع دقيقة يعني 15 ثانية. طيب أنا الركعة تأخذ قد إيه؟ ركعة بأركانها فقط تأخذ لها 15 ثانية بالضبط، بالكمال والتمام. يبقى بلاش من دعاء الاستفتاح، مادام الأركان تستوفى في 15 ثانية، يعني معناها لو زودت اي جزء من الثانية هتخرج الركعة عن وقت الفجر وتقع الصلاة قضاء لا اداء. يبقى بلاش، لا يشرع هنا دعاء الافتتاح. لكن لو امكن ان انا اتي بدعاء الافتتاح وتقع الركعة كاملة في الوقت يستحب، حتى لو وقعت الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة خارج الوقت لا بأس، لان انا اوقعت ركعة كاملة داخل الوقت فكانت اداء. نعم، مدام مش واجب يبقى لك ان تتعمد او لا تتعمد. مدام مش واجب ايه المشكلة؟ ما الموضوع؟ مجرد انك تركت السورة او القرآن ده مكروه فقط، ومع بقى ان هو حيفوت عليك الاداء ده يجب عليك انك تتركه. ده انت لو ما تركتش السورة حرم عليك، يعني لو جيت يدك كده لقيت ان اصطلحت روح ومع ذلك تعمدت انك تاتي بالقران او بالسنن عموما، يعني تسبيحات عملت تسبح في الركوع، يحرم عليك هذا؟ يحرم عليك طبعا، لانك بتعمل ايه؟ بتتشاغل بالسنه عن الفرض، الفرض انك تاتي به للصلاه في وقتها، وقد تشاغلت عنها بالسنه فاخرجتها عن وقتها وقعت قضاء، وانت قادر على ايقاعها اداء. مش بس يجوز، ده يجب عليك انك تترك السورة، بس تعمل ايه؟ تكتفي بالاركان فقط. واضح؟ في رأي طبعا، في رأي ان الصلاة تدرك بالتكبيرة عند البعض، لكن عند المذهب الاداء يدرك بركعة كاملة. الجماعة تدرك بالتكبيرة في المذهب، الجماعة تدرك بالتكبيرة، مجرد ما كبرت حتى لو سلم الإمام حالا بعد التكبيرة خلاص كده أنا أدركت الجماعة. حتى لو أن الجماعة ما لهاش دعوة بالمسجد، يا جماعة لما تسمعوا كلمة الجماعة لا ينصرف ذهنكم الفقهي إلى المسجد، الجماعة يعني صلاة غير المنفرد، في السجن، في البيت، في المسجد، في أي حاجة، في الجماعة يعني مقابل المنفرد، ليس لها علاقة بالمسجد. من جماعة في البيت، جماعة في المسجد، جماعة في أي مكان، مش منها جماعة. نعم، يعني صلاة الفجر، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة، يعني إيه؟ كلام ده مهم حلو، يعني كويس إنه بيصار. صلاة الجماعة أو المجموع تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة، وفي رواية ب 25 درجة، يعني إيه؟ يعني صلاة المسجد؟ العمل نفس الأجر اللي ده معنى ده معنى ده معنى انا بسألك سؤال رد عليه. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد او الفرد بسبعين او بخمسين وعشرين درجة، معناه ايه؟ ان صلاة المسجد ولا معناه ان صلاة الجماعة مطلقا؟ صح صح صح. انا بكلمك على النص، لا مش مرتبط بالمسجد خالص. صلاة الجماعة لا لا، يعني ده حاجة وده حاجة. صلاة المسجد مش بس صلاة جماعة، صلاة جماعة وفيها مشي إلى المسجد وفيها مقابلة الناس، فصلاة المسجد أكبر من صلاة الجماعة في الصلاة. ليه؟ لأنك في المسجد بتذهب خطوات تقابل الناس وتفقد أحوال الناس وتفقدون أحوالك في مصالح أخرى. فصلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد. صلاة الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاة الفرد في غير المسجد ب25 درجة. دايما لما تسمع كلمة الجماعة تقابل بها الفرد، مش تجعلها مرادفة لصلاة المسجد، لا، لأن صلاة الجماعة ممكن تؤدى في غير المسجد. يعني المسجد طبعا هاي طبعا غير شك. ليه أولى ليه؟ ليه أولى ليه؟ ده ما مفهومة، ده هو نص عليها في مش تبقى أخرى، وإن فإن كل خطوة ترفع درجة وتحط سيئة، وما دمت في صلاة ما دمت في صدر الصلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، في نص أهو. اليوم أولى حظ هذا على هذا وحظ على هذا وحظ على هذا حظ على هذا وحظ على هذا، هذا في النصوص وهذا في النصوص. تدرك الأكل ولا أداء خلاص بقى حط السنة انت انشئ ماشي حسب. أنا عشان كده قلت انشئ الصلاة لسه بدري عليها، بيقيم الصلاة بعد ثلث ساعة، مش هصلي أصلا في الجماعة، ده أنا بصلي في البيت، مش ناوي أصلي في الجماعة. امرأة مين مين دايما بتفقه على فخر الرجال؟ فقه النساء برضه، يعني المرأة مش تنزل الجماعة أصلا، وأدركت ركعة، خلاص بتطول زي ما عايزة في الثلاث ركعات الباقيين، تحط السنن وتعمل إيه عايزة؟ مش مستعجلة على شيء. خلاص؟ الشرط الثاني ألا يخاف فوت وقت الأداء، فلو كان لا يبقى ما يسع ركعة لو أتى به لم يسن، بخلاف ما إذا كان لو أتى به لبقي ما يسع ركعة فإنه يأتي به. الثالث الشرط الثالث ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، فإن خاف ذلك لم يسن. كلام دقيق صادقنا في صلاتنا، عندما تصلي مأموما تيجي حضرتك مسبوق دخلت في أثناء الركعة، والإمام ممكن يركع في أي لحظة، لما تدخل لا تنشغل بدعاء الافتتاح، يعني دعاء الافتتاح يعطلك عن إدراك الفاتحة اللي هي ركن. لو ركع الإمام وجب عليك أن تكون قد أتيت بالفاتحة، فأنت انشغلت بالسنة عن الفاتحة أو عن بعض الفاتحة. يعني أنا مأموم دخلت مسبوقا، ما يجب علي؟ يجب علي أن آتي بالفاتحة أو بالجزء الذي أتمكن منه من الفاتحة. لو ركع الإمام بعد آيتين من الفاتحة أركع معه، لو ركع بعد ثلاث آيات أركع معه، لو ركع بعد الفاتحة كلها أركع معه. لكن أنت دلوقتي دخلت فانشغلت وأنت مسبوق، فانشغلت بدعاء الاستفتاح ثم ركع الإمام، يبقى عليك انتبه، عليك أن تأتي بالفاتحة من الفاتحة بما يوازي الزمن الذي بذلته في دعاء الاستفتاح طال أو قصر. يعني إذا بذلت في دعاء الاستفتاح قد إيه؟ ثانيتين، ثلاثة، عشرة، يعني طويل وقصير، في أنواع من أدعية الاستفتاح. في الزمن الذي بذلته في هذا دعاء الاستفتاح وهو وضع في غير محله، ادخله في قراءة بعض الفاتحة. فالإمام ركع حتى لو الإمام ركع، ليه؟ لأنك ارتكبت خطأ، وهو أنك انشغلت بالمقصود عن الفاضل، انشغلت بدعاء الاستفتاح في وقت كان يجب عليك أن تبدأ أو الأفضل عليك أن تبدأ بالفاتحة مباشرة. خلاص؟ حاضر. نقرأ مرة ثانية الشرط الثاني: ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، فإن خاف ذلك لم يسن يعني لا يشرع وقتها، فإن فعله صواب يعني لم يكن مرتكبا للحرام لكنه غير مسنون، يعني تركه أولى، يعني تركه أحسن. خلاص يترك دعاء الاستفتاح. لو خاف فوات الفاتحة، لو خاف إن هو يركع الإمام فيفوته قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة عند الشافعية إيه؟ ركن. بعض الأشخاص يعني بعض الأشخاص فين بعض الفاتحة؟ بعض الفاتحة يعني إيه؟ لأنه لما هيقول دعاء الاستفتاح هيبقى له من الوقت ما لا يسعى الفاتحة كلها. هو الآن الإمام هيركع، أنا متوقع كده الإمام دوت، أنا متعود إن هو بيركع بعد مدة معينة، أنا دخلت الصلاة قلت الله أكبر مسبوقا، فأنا عارف إن الإمام هيركع بعد حوالي 10 ثواني، العشر ثواني ده لو بذلت منها 5 في الدعاء الاستفتاح هيبقى للفاتحة 5 فقط، لا تكفي في الفاتحة، يبقى أنا اقتصرت على بعض الفاتحة، ففاتني بعض الفاتحة. ثم لا اعمل ايه؟ بلاش دعاء الافتتاح اصلا، لا يسمى شنو. طب لو ارتكبت بقى المحذور وقرات دعاء الافتتاح اعمل ايه؟ وركع الامام وقد قرات بعض الفاتحه فقط، يبقى يجب علي ان انا اقرا من الفاتحه ما يساوي الزمن الذي بذلته في قراءه دعاء الافتتاح، 2، 3، 10، 5 قبل ان يرفع. والله ادركت الامام راكعا فسدت لي الركعه، لم أدركه خلاص الركعة دي غير محسوبة، غير معتد بها عندنا، خلاص يعني لم أدركه في الركوع. لا أنا دخلت فين؟ دخلت مسبوق ولا دخلت وهو راكع؟ لا تركعي عادي، تركعي عادي يعني ما تخلفيش نظم الصلاة، بس الركعة دي غير محسوبة. لأنك ما ركعتش معه. مش كأول الصلاة، لأثناء الصلاة. في أول الصلاة كده أنت بتقرأ مع الإمام، دخلت مع الإمام من أول الصلاة، موافق، أنت تقول موافق يعني ضد المسبوق. لو دخلت مع الإمام موافقا له في أول الصلاة كبرت معه، وبعدين حضرتك قعدت بقى الصلاة اللي هي مثلا الظهر أو العصر، وبعدين حضرتك قعدت تقرأ الفاتحة مترسلا على مهلك، وهو راح ركع وقام، فكده الصلاة صحيحة، لأنك لم تخالفه في أكثر من ركوعين طويلين، لا، لم ده في أثناء الصلاة، مش في أول الصلاة. سواء مع مدركها او في اول الصلاة، يقول لك في اول الصلاة القاعدة من تقول ان انت صلاتك صحيحة ما لم تتخلف عن الامام باكثر من اثنين طويلين، ده في اثناء الصلاة مش في اول الصلاة. اللي احنا بنتكلم عليه ده اول الصلاة، كبرت دخلت مسبوقا الامام ركع وانا عارف انشغلت بقراءة الفاتحة. يعني بعد ما انتهت بداية الصلاة خلاص أنا ركعت معاه أول ركعة، ركعت معاه أول ركوع وقفت خلاص في الركوع، خلاص أنا كده معاه. بعد كده لو تخلفت عليه تقدما أو تأخرا بأقل من 2 طويلين الصلاة، أكثر من 2 طويلين الصلاة. سؤال؟ حد ليه سؤال؟ ارفع صوتك يا سلام. إذا قرأت بعض انت مسبوق ولا موافق؟ مسبوق تركع معه لا يضر، يعني قراءة الفاتحة واجبة على الامام والمأموم والمنفرد، بس ده مسبوق. اذا كان هو اصلا لما انت تدركه راكعا بيسقط معك الفاتحة، اذا ادركت الامام راكعا تقرأ عليك الفاتحة، كذلك اذا ادركته في بعض الفاتحة تقرأ بعض الفاتحة، فاذا ركع وركعت معه يسقط عليك بقية الفاتحة. فهمت؟ نعم. لأنها أول صلاة. يعني إذا أتيت في الركعة الثانية تقرأ دعاء الافتتاح، تقرأ دعاء الافتتاح لأنها أول صلاة. نعم. لا لا لازم تدري المفاتيح، هو اللي قال بيقول هو المفاتيح واجب ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. يعني بتسرع انت لقيته عمل ايه ركعة اقرأ الفاتحة بسرعة. ولا الضالين بلاش ست حركات، خليها حركتين، خليك الكمال، خليك الكمال كمالا كمالا كمالا ستة. اما حركتين جاهز، انا عملت المد، المد حركتين وبقيت محط مد. ولا اطلالي جاء ولا ما جاء؟ لا ما فيش، ده في التجويد. يعني انت معناها ان كل كل المصلين العامة الدينيين الذين لا يعلمون التجويد صلاتهم باطلة. الشيخ محمد بيقول اننا لو ما كانتش ستة يبقى الصلاة الفاتحة باطلة وبالتالي الصلاة باطلة. ليه؟ لأن المد الكلمي المثقل، ما هو لا مصطلحات بقى، المد الكلمي المثقل ست حركات لزوما. يعني كل الناس صلاتها باطلة، ما فيش بس غير أهل التجويد فقط. الشيخ سيد، الشيخ محمد، الدكتورة كلمنتن كده، بس هم دول صلاتهم صحيحة وكل الناس بعد كده صلاتهم باطلة عشان ما بيمدش ست حركات. وبعدين تقول له لا دي خمسة بس، بعدين تقول له لا انت مديتهم سبعة خليهم ستة. مش يا ربي اقول له يا رب. وانا بجاوب يعني هو على قول بأن العمل التجويدي خوف عين على كل رضى عين على من تعلم، رضى عين على من تعلم كلام في من تعلم في من تعلم خارج الصلاة. أما الصلاة هتروح منك الفاتحة، هيروح منك، هيرفع الإمام هيرفع من الركوع وانت تريد أن تدرك الركوع. أنا تأتي بالكمالات، بكمالات كمالات. يعني عايز تقول لي إن الضالين لا تساوي كالمعنى الضالين؟ السيد سؤال لك في المعنى، ولا الضالين لا تساوي في المعنى ولا الضالين اختلف المعنى؟ لا هي تساوي. من الشرط عندنا لما قرأنا الفاتحة في الركن ألا تخل بحركة ولا بتشديدة ولا بحرف، ما قاليش بالمد. لم يضع عندنا في شروط الشافعية ولا أظن في غير الشافعية أن يشترط عشان تصح الفاتحة أن يكون بالمد في التحركات ولا في حق الإمام. هو في فرق بين الإمام والمأموم؟ يعني لو الإمام قال ورا الضالين وانت وراه قال مش بالأحكام، الفتحة صحيحة ولا مش صحيحة، الفتحة الفاتحة كده صحيحة ولا مختلة، خلل يفسد الصلاة. يعني مش لحن، يعتبرش لحن؟ لا ما يعتبرش لحن، لحن لا لحن خافي مش لحن جاد. يعني يعلمه الخاص ولا العام؟ لحن الخافي الذي يعلمه الخاص لحبك. ما هو في الفاتحة الكلام في الفاتحة. لان احنا درسنا لما خدنا الفاتحة كركن اركان الصلاة قال ان يخل بركنية الفاتحة ان يخل بتشديدة بحركة بحق، ما قاليش ما قاليش ان يخل بالمد. نعم المد والغنى والإدغام وكذا الى اخره. لا الادغام في شو في بقى كلام في الادغام مهم، الإدغام في كلام في الإدغام، لأن الإدغام يترتب عليه حرفين أو حرف أو كده، لكن الغنى، الغنى دي كمالات. نعم. كان في حد رافع إيده؟ سيبه هو يسأل، هو هو، أنت عايز تسأل إيه عن نفسك؟ مالكش دعوة بيه. قول. لما أقرأ في الركوع على المنهج الجديد، لما أقرأش الكتاب، يقدر يبقى عنده. لا، ده الجمهور كده. يعني لما أقرأش الكتاب. مداب الأربعة أنه لو أدركوا في الركوع يعتد بالرفع. إذا طلع لكان لأنه كان يجب عليه أنه إذا دخل وكبر للصلاة أن يشرع في الفاتحة فورا، فلما انشغل بالمسنون وجب عليه أن يأتي بزمن من الفاتحة يساوي الزمن الذي استغرقه في الاستكثار. قلنا هذا قلنا بدل مرتين بدل مرة مرتين ارجع لها استكثار تشتري كثير تطور أو اشتراه من عيسى الحلبي من سيف الحلبي جنب سيدنا الفتح. ما أنا قلت خلاص احنا ما قرأناش نص صفحة من بيت ده الرابع ألا يدرك الإمامة في غير القيام. الشرط الرابع فيه مشروعية سنية دعاء الاستفتاح. ألا يدرك الإمامة في غير القيام، فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح. نعم إن أدركه في التشهد وسلم الإمام أو قام يعني الإمام قبل أن يجلس المأموم سن له أن يفتتح. كلام دقيق ولطيف. الشرط الرابع أو قام. الشرط الرابع ألا يدرك الإمامة، ألا يدرك المأموم يعني الإمامة في غير القيام، يعني يشرع دعاء الاستفتاح إذا أدركت الإمام في القيام، أما لو أدركته في الركوع لا تستفتح، في السجود لا تستفتح، في التشهد ثلاثة معه لا تستفتح، في الاعتدال من الرفع من الركوع لا تستفتح. فلو أدركه في الاعتدال مثلا يعني لم يفتتح. نعم إن أدركه في التشهد سلم الإمام أو قام يعني الإمام قبل أن يجلس المأموم يعني سن له أن يفتتح. إزاي يعني؟ ما صورة ذلك؟ يعني سيادتك حضرتك دخلت الصلاة فقلت الله أكبر، إنه كان فيه في التشهد الأخير أوشك على السلام سيادتك قلت الله أكبر راح مسلم، أنت لسه ما جلست قبل أن يجلس المأموم يعني الله أكبر بجلس حتى بيتلك الجماعة لأنك أدركت التكبيرة، لك أن تستفتح رغم أنه هو فيه في التشهد، أنت أدركت وهو في التشهد لكنك لن تجلس معه وأنت لازلت قائما لك أن تستفتح. خلاص يبقى يقول إذا يقول نعم إن أدركه في التشهد وسلم الإمام ولازال المأموم واقفا أو قام الإمام قبل أن يجلس المأموم. الصورة الثانية إنه هو في التشهد الأول مش في التشهد الأخير، كبر الله أكبر لقيت الإمام قام من التشهد مش حاجة اسمعها بقى خلاص انتظر حتى يقول يسرع ويسلم لي أن أتشهد أن أستفتح رغم أنه لما دخلت في الصلاة لم يكن قائما بل كان جالسا للتشهد، سواء كان التشهد الأول وقام فورا وأنا لم أساويه في الجلوس أو كان التشهد الأخير وسلم فورا قبل أن أساويه في الجلوس يسرع لي حينئذ أن أستفتح. حد مش فاهم؟ نعم يا مولانا تجلس معك بس هو قبل ما تجلس تجلس يعني يا جماعة يا مأمومون ماذا تفعلون إذا دخلتم في صلاة الجماعة؟ افعل كما يفعل الإمام، كبر وحيث مكان الإمام كن، إن كان راكعا فاركع، إن كان سجدا فسجد، إن كان يتشهد فتشهد، لكن المأموم قبل أن يجلس التشهد سلم الإمام يعمل إيه المأموم؟ يظل واقفا قبل أن يجلس الإمام المأموم من التشهد الأول قام الإمام من التشهد الأول يظل المأموم واقفا كأنكم أول مرة تصلي. يعني سيدنا الشيخ محمد بيقول إيه؟ بيقول إن أنا أكبر وبعدين الإمام حيسلم، ما هو سلم خلاص أو ما نعمل إيه بقى؟ أو نازل وقاعد وبعدين أقوم تاني، ما هو خلاص سلم انتهى من صلاته. ما دام سلم قال السلامة تقعد لا تجلس لا تجلس. نعم يا شيخ استدراك. نعم استدراك يستدرك على عموم ما سبق. يستدرك على عموم ما سبق. قال وألا يدرك الإمام في غير القيام يدخل فيه التشهد. يقول لا معانا صورتان لإدراك الإمام حال كون الإمام متشهدا ومع ذلك صح الاستفتاح. إذا بيستدرك من عموم ما سبق. نعم تجب للسهو معاه طبعا إنما دعاء الإمام يؤتم به. سلم وسجد بعد السلام كمان مش شافعي يعني. نتابعه في صلاته يعني سجود السهو ده عن خطأ فعله في صلاته وأنت أدركته في صلاته في جزء ولو يسير لما دعا الإمام يسمى به مش مجنون جميل جدا يعني معناها ان الامام لا من عارف تفهم برضه انا هشرح لك عشان تفهم. معناها ان الامام لو فعل سنه ما تطوعوش لا تطوعوا. ليه؟ اصلها فرقن يعني لما الامام يقول الله اكبر دي سنه يعني تكبيره الانتقال دي سنه. يرفع ايده ما تطوعوش دي عشان كده متلبس بالركوع كانك راكع على طول. لو قال الله اكبر كانك راكع. ليه؟ عشان ما تسيبش الركنيه الى السنين. انت في صلاه جماعه لما جعل الامام يؤتم به اذا سجد فاسجد. سجود السهو سنه. صلاه باطله بس جماعه رضي ولكنها موجودة. يكبر من جديد ويصلي بقى منفردا يصلي مع جماعة أخرى. ماشي فتح الله عليك. نعم يا سيدنا الشيخ. ما أعرفش قبل السلام يقول بعد السلام يقول سلم وسجد بعد السلام. آخر نعم هو كتابة الإمام يقول الإمام الأول ويأخذ الجوع قبل السلام. يعني قبل له مدين له مدين ورجع السلام يقول الإمام راح يتابعه في سجود السهو. تابعه ثم هل هو مطالب في ايام قبل الثلاث من ليه؟ قبل الثلاث من خلاص سجد من امام يسجد تاني السهو تاني ليه؟ لانه محرك قبل الثلاث من بعد قبل الثلاث الاخير بتاع الامام. انا فاهم انا فاهم وربيت يسجد تاني للسهو تاني حدش قال كده خالص. يسجد تاني للسهو لو هو سهى تاني في صلاته. يعني المأموم دخل مسبوق وتابع إمامه في سجود السهو. أنا مسبوق تابعت إمامي في سجود السهو أحتاج إن أنا أسجد تاني للسهو اللي عمله إمامي أسجد مرتين للسهو. أيوه ولو تركه الإمام الحنفي سجد للثوب فعله هو التصرف الخلل والخلاف في دينه بخلاف ما لو اتى به في محله وان لم يعتقده ولو لم يفعله فلا يدخل في ذلك. ايه الدليل في كل ده؟ كده ثلاث مرتين معتز بيقول هيجي مرتين مره مع... هو هنا تحب مرتين هنا في سجود مرتين طب ما سجد الامام ما الامام سجد وانا سجدت معاه صورة معتز ان انا سجدت معاه فعلا دي صورتك نعم بس كده في موضع غير محل انا محل في المحل اللي عندي انا اسجد لا هو سجد بعد نعم بعد الامام مش انا تابع الامام يعني انا الامام مالكي بيسجد بعد السلام وما انا اقول له لا انا هسجد قبل عشان انا شافعي اسجد انا قبل السلام وانت اخد رضاك في الحيط صح انا ما حدش قال واللي هنا ده ملوش دعوه بالموضوع خالص انت قعدت تقرا ثلاث كتب دولت ما فيش اي حاجه عليه فين هنا؟ اه بيقول ايه بقى؟ سجد للثوب فعله للتصرف الخالص خد شوف دوره اضربوا شوف سجد للثوب ولو فعله التصرف الخالص من خلافه اليه صح يعني في حصل ايه يا شيخ محمد؟ حصل خلل عند الامام ولم يسجد الامام لهذا السهو فجيت انا كمأموم سجدت السهو فسجدت مرة واحدة وصورة الشيخ معتز ان انا عايزني اسجد مرتين مرة مع الامام ومرة انا اسجدها تاني علشان ايه الدعوة ايه محل سجود السهو ان قبل تنامي فدي مسألة دي مسألة ما لو اتى به في محله وان لم يعتقده ولو لم يفعله فلا يسجد هنا اذا هي تقضي هنا بخلاف ما لو اتى به في محله وان لم يعتقده ولو لم يفعله فلا جميل قوي يبقى هيسجد مره واحده ولا مرتين؟ هي مره. طب هنا بيتكلم على مرتين ازاي تقيس مره على مرتين؟ محل محل ايه؟ ده محل القنوت. طيب ماله مال السجود؟ ده بيتكلم لا ما يقاس لا مش تخفيف. هنا بيتكلم ان ايه ان عايزني اسجد مره تانية للسهو قبل كلامي انا لا انا خلاص سلمت سجدت مع الامام وانتهى سجود السهو خالص امتى اسجد تاني للسهو لو انا بعد ما انتهت الصلاه بتاعت الامام وقمت بقى اجيب الركعات اللي عليا سجدت سهوت في الركعات التي كنت مسبوقا فيها ساعتها بقى اسجد السهو اللي سهوي انا اما سهو الامام انتهى وانتهى معه سجودي انا كمان الكلام ده ما حدش قاله خالص. طيب الشرط الخامس والا يشرع في التعوذ او القراءه ولو سهوا والا لم يعد له الشرط الخامس حتى يشرع دعاء الاستفتاح الا يشرع في التعوذ او القراءه قراءه الفاتحه ولو سهوا والا لم يعد له إذا ما دام نطق بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم استفتح من الفاتحة فلا يجوز له أن يبدأ في دعاء الاستفتاح مرة أخرى خلاص. قال لي بس ده لا تهوت أنا لم أكن متعمدا أن أنطق بالاستعاذة خلاص ولو سهوا ما دام نطقت بالاستعاذة أو بفاتحة الكتاب سقط محل الاستفتاح سقط محل التوجه. فاهم يا عبد الرحمن؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ أي قول المصلي التوجه يعني قول المصلي عقب التحرم كذا كذا كذا. قال لا فرق بين أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا ولو امرأة ولو امرأة امرأة نعربها إيه خبر كان المحذوف مع اسمها ولو امرأة ولو كانت المصلية امرأة. قال وتأتي بألفاظه يعني المرأة برضو تأتي بنفس اللفظ الوارد وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ما تقولش حنيفة وما أنا وأنا من المسلمين ما تقولش وأنا من المسلمات بنفس الألفاظ الواردة خلاص. وتأتي بألفاظه نحو أنا من وما أنا من المشركين وما صح النسخة وما مش وأنا من المشركين وما أنا من المشركين. ها مش وانا من المشركين صح النسخه اللي مش في ايدك صح على الهوا كده وما أنا من المشركين، ما تقولش وما أنا من المشركات يعني، ونحو وأنا من المسلمين، ما تقولش وأنا من المسلمات. ليه؟ قال للتغليب. ونحو حنيفا على إرادة الشخص محافظة على الوارد كما قال الرملي، خلاص محافظة على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عقب التحرم، عقب التحرم يعني عقب تكبيرة الإحرام. عقب معنى العقبية ايه؟ معنى العقبية يعني فور، لكن هو مش مطلوب الفورية، مطلوب مطلق البعدية بعد التحرم، سواء كان فور او بعدها بشوية. لا يعني مش معناها انه لو ما لو لم يأتي بالتوجه فور التحرم سقط محلها، لا يكفي البعدية يعني فور او بعد، المهم ان هو قبل التعوذ وخلاص، قبل التعوذ والفتح. فعقب التحرم اي على سبيل الاولويه، يعني العقبيه اولويه فقط، والا فهو مطلوب وان طال الزمن. يعني قلت الله اكبر بعد كده فرحت سكت، الافتتاح باق، مشروعيته باقيه وان طال الزمن ما دمت لم اشرع في التعوذ. قال وان طال الزمن ما لم يشرع في التعوذ او القراءه، قال لأنه يفوت بهما التعوذ والقراءة، يفوت الاستفتاح بالتعوذ والقراءة. وفسر القليوبي ومثله المحشي البرماوي قوله عقب التحرم بأن يكون بعده وقبل التعوذ والقراءة، أي وإن طال الزمن، لكنه خلاف معنى العقبية الحقيقي. العقبية تستوجب الفورية البعدية الفورية. قال فلعله تفسير مراد، فلعله تفسير مراد. قوله وجهت وجهي أي أقبلت بذاتي، الوجه هنا معناها إيه؟ مش الوجه يعني الوش بتاعنا في اللغة المصرية، لا، الوجه معناها الذات كل يعني. والله المثل الأعلى ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك. في حاجة؟ محمد في حاجة؟ صحيح؟ ما في تعقيب قلوب؟ لا عشان القلوب؟ لا نقول لها يولي الله يمكن أحسن هل سراد أحسن؟ يعني نحن يقل يصدق يعني طبيعته طيب خلاص ما فيش حل. لا طيب رمضي. قال فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل، خلاص يعني وجهت وجهي يعني وجهت كلي، فأطلق الجزء هو الوجه وأراد الكل، خلاص. وقيل معناه قصدت بعبادتي، يا حج فانح، يا حج فانح يبقى وجه ربك، يعني الوجه بحث ولها يبقى وجه ربك في فانح بيبقى يبقى وجه ربك، يعني الوجه بحث اللي هيبقى وغير الوجه يعني يبقى. لا مش يعني ايه يعني لما انتهى تقييم الاعتراف يبقى معنى ايه؟ خلاص انا مش حاجات ده يعني يكفي ده. طب وقع عليك له ده جميل، الوجه ده هو الذات ولا غير الذات؟ رد عليا. نعم مش اجزاء الله ذات عليه يسأل اجزاء الوجه هو الذات، هو الوجه غير الذات. جميل الذات الوجه بس الحمد لله. وجهت وجهي أي أقبلت بذات الله أعلم بكفر، فهو لما يكون الذات هو الوجه فقط الله أعلم بكفر. الله أعلم بالذات، لا ينفعش بالوجه بس، ينفعش هو ده الخطأ، اننا نطلق على ذات انها الوجه فقط. قد يكون تقول الله اعلم يعني قد، لا انا بنفي ان الوجه الذاتي هي الوجه. طيب خلينا هنا، وجهت وجهي اقبلت بذاتي، انا اسف انا غلطت، فهو من اطلاق الجزء وإرادة الكل. سبق، بل اخترعهما وابتدعهما سبحانه بقدرته. قال وإنما جمع السماوات وأفضل الأرض مع أنها مثل السماوات، يعني في التعدد. قال الله تعالى ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن. الأمر بينهن ليه بقى؟ لماذا جمع السماوات وأفضل الأرض؟ قال لانتفاعنا بجميع السماوات، لأن النجوم السبعة السيارة مثبتة فيها أو مثبتة فيها على ترتيب قوله، قول الشاعر: زحل زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار، الأقمار فتزاهرت لعطارد الأقمار من بحر الإيه؟ الكامل. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. يبقى الترتيب ده هو اللي في السماوات. فزحل في السماء السابعة، والمشتري في السادسة اللي هو يعبر عنه بشرد، وهكذا المريخ في الخامسة، الشمس في الرابعة، الزهرة في الثالثة، عطارد في الثانية، القمر في الأولى. قال وأما جميع الكواكب ما عدا السبع السيارة فمثبتة في الفلك الثامن وهو الكرسي، ولذلك يقال له فلك الثوابت. طيب يبقى عدد السماوات لانتفاعنا بجميعها. وأما الأرض فإننا ننتفع بالطبقة العليا منها، رغم أنها سبع أراضين برضه. ورد هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دعاء في أدعية السفر: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا. يبقى أثبت السبعية للأراضي، واللي هي مجملة في سورة الصلاة: مثلهن، ومن الأرض مثلهن. لأن البعض يقول مثلهن يعني مثلهن في الشدة، لا، مثلهن في العدد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا: رب والأراضين السبع وما أقللنا. في سؤال؟ سبع أراضين فتح الله عليه. وأما الأرض فإننا ندفع بالطبقة العليا منها، مختلف هل السماء أفضل من الأرض أو عكسه. والذي اعتمده الرملي أن الأرض أفضل من السماء، ليه؟ لأنها محل الأنبياء والعلماء ونحوهم. والذي اعتمده ابن حجر أن السماء أفضل من الأرض، ليه؟ قال لأن الله لم يعط فيها قط، فيها ملائكة، فيها أنبياء مرفوعون كعيسى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وإدريس على قول برفعه رفعناه مكانا عليا، فلم يعط فيها الله تعالى قط. هذا وجه تفضيل السماء على الأرض. فين؟ في السماء ولا كان في جنة جنة التجربة أو التجربة؟ ما فيش دليل على كونها في السماء، ما فيش دليل، يعني مش ما فيش دليل قاطع يعني. نعم، نفس السؤال على القطع، يعني على دليل القطع، يعني لأنه في خلاف أصلا، هي جنة المأوى ولا جنة التجربة؟ ولو كانت جنة التجربة هل هي في السماء ولا مش في السماء؟ ما فيش دليل قاطع يعني. وقال لك هو ان الـ ان الـ ان الارض عليها العلماء، والعلماء افضل من الكرسي، اولئك هم خير البريه، اولئك ان هم الذين امنوا خير البريه، خير البريه يعني خير المخلوقات. الرجل المؤمن والمراه المؤمنه خير من كل المخلوقات حتى للملائكه. ما بيت الله وكرسي الله وعرش الله وعبد الله، مقارنة بين عبد الله المؤمن وبين كرسي الله، أيهما أشرف؟ يقول لنا ماله من الكرسي، والله تعالى على الكرسي، ماله منسوب لله، كرسي الله، عرش الله، منسوب لله، في وجود الله يعني، والله تعالى على الكرسي يعني. يعني إيه مات؟ بخلق من خلق الله، الله تعالى بجد ولا جلال. قاطع الكلام يا سيد حسان، في القطعية يطو منها يعني ينزله، ينزلوا بقى. ده كلام معنوي ولا كلام مادي؟ لما يكون حضرتك في درجة عالية أو بل أبعد يعني في درجة عالية ويعصى الله سبحانه وتعالى فقد نزل، نزل نزولا حقيقيا ولا معنويا؟ نزل من الإيمان العلي إلى المعصية الوضيعة، ما نزلش على رجله، ما نزلش بسلم، وإنه نزل في الدرجة هبطوا منها لأن كان لا يعصوا الله ثم عصوا الله تعالى. فكل دوت ترجيح لا خطأ فيه، ترجيح لا خطأ فيه، يعني يحتمل هذا وذلك. قال والخلاف في غير البقعة، الخلاف هل السماء أفضل والأرض أفضل؟ قال في غير البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أما هي أما البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم فهي أفضل من غيرها اتفاقا، حتى من العرش والكرسي، وكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني كل البقاع التي ضمت الأنبياء أفضل من العرش والكرسي. قوله إلى آخره، إلى آخر دعاء الافتتاح المعروف، أي وانتهي إلى آخره، يعني قول، يعني عندما تقرأ في الكتب الهمزة واللام والخاء لا تقرأ تقول إلى، إنما تقول إلى آخره. طيب إلى آخره جار ومجرور مضاف إليه، جار ومجرور متعلق بإيه؟ بفعل محذوف تقديره انتهي، انتهي ده فعل أمر من انتهى، انتهى انتهي فعل أمر مجزوم مبني على حذف حرف العين، خلاص؟ يبقى إلى آخره جار ومجرور متعلق بإيه عبد الرحمن؟ بفعل تقديره انتهي، انتهي يعني صل إلى آخر الآية، إلى آخر الحديث، إلى آخر السطر، إلى آخر كذا، إلى آخر كذا. طيب إلى آخره أي وانتهي إلى آخره، وهو حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو يقول وأنا أول المسلمين نظرا للفظ الآية، له أن يقول وأنا أول المسلمين نظرا للفظ الآية، وله أن يقول وأنا من المسلمين. قال ولا يقصد بذلك أنه أول المسلمين حقيقة، وإلا كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه يستلزم نفي الإسلام عمن تقدمه من المسلمين، نواجه الكفر، نواجه الحكم عليه بالكفر لو اعتقد أنه أول المسلمين، أنه يسقط ولا يعتبر إسلام من تقدمه، لا يعتبر إسلام من تقدمه، خلاص هذا وجه الكفر، كأنه يقول إن الكل سبقوني دول لم يكونوا مسلمين، فالأبعد كفر. ومعنى حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة، يعني حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحق. والحنيف عند العرب من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقولنا مسلما زائد مع لفظ الآية كما في شرح المنهج لوروده في الرواية في الأثر في الصحيح في الحديث. قول مسلم في الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنني هداني ربي، هذا قول مسلم. لا وجهت وجه إنني هداني ربي، أنت في الآية؟ أي نعم. أو إذا قرأ القرآن يقول أنا أول المسلمين، ما ما توجيه وجه، يعني المسارع زي ما قال سيدنا موسى قال وأنا أول المؤمنين، يعني أنا المسارع وأنا المبادر، أنا المبادر والمسارع. هل يقول الواحد فينا أول المسلمين بهذه النية؟ أو يقول وأنا أول المسلمين نظر لفظ الآية، ولا يقصد بذلك أنه أول المسلمين حقيقة وإلا كفر، وإنما يقصد إيه بقولنا أو أنا أقول أول المسلمين أقصد أننا أبادر، أنا لن أتأخر ولن أتوانى عن اتباع منهج الإسلام، فيقصد بهذا، يقصد بأول المسلمين هذا المسارعة والمبادرة، لا بأس. وقولنا مسلما، قال والنسك العبادة، إن صلاتي ونسكي، صلاة يعني ايه؟ الصلاة التي نصليها او الدعاء او الاثنين، يصح هذا او هذا او هذا. صلاة بمعنى الصلاة المعروفة اللي هي اقوال وافعال مبتدأة بالتكبير مبتدأة بالتسليم، او الصلاة بمعنى الدعاء لله او الاثنين. ونسكي، النسك هو العبادة. طيب ما هو الصلاة عبادة، لماذا عطف النسك على الصلاة؟ قال وعطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص، يعني الصلاة عبادة خاصة عطف عليها بقية العبادات، وكأنه قدم الصلاة للاهتمام بها يعني. قال والمحيا والممات الإحياء والإماتة، فهذه المذكورات مستحقة لله رب العالمين، يعني إحيائي وإماتتي إنما هي مستحقة لله تعالى، الله تعالى هو الذي يتحكم في إحيائي وهو تعالى الذي يتحكم في إماتي. لما نطلق على الحج على يعني خذوا عني مناسككم وانا اقولها في غيرها من العبادات، هل ممكن يقول ان في خاصة رزق عمك؟ والمراد ان يقول الى اخره، المراد ان يقول ايه؟ ان يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الايه او غيرها مما ورد في الافتتاح. قال لما فسر التوجه بالدعاء المتقدم اللي هو وجهت وجهي بخصوصه بكونه هو المتبادر من التوجه، وكان ليس مرادا بخصوصه يعني في الصلاه، بل المراد دعاء الافتتاح سواء كان بهذه الايه او بغيرها، قال والمراد ان يقول إلى آخره، أن يقول بعد التحرم، أشار به إلى أن العاقبية فيما تقدم ليست قيدا كما ذكر، بل المدار على عدم الشروع في القراءة أو التعوذ كما مر. علي معنا كتاب على حجرك تراش في ليه دعاء التحرم، دعاء التحرم. نعم نعم وأحياء ومات كلها إحياء وإمات، لكن الإحياء والإمات منصب بعض المحيا والرقم ضمن مين ثلاثة. كويس كويس. كيف كان اسمه؟ مفصل فصل بفصل معنى هذا كذا. وطبعا ليه معاني أخرى، هو الرجل هنا رحمه الله يعني اختصر زي ما فضلت الشيخ قال لنا كده، ممكن نسخ يقصد بها نسخ يعني الحج والعمرة، معاني كثيرة. فهنا ممكن يكون محيا وماتي يعني حياتي، يعني أني أحيا لله وأموت لله، لا أحيا لغير الله، فمعاني كثيرة. طيب دعاء الافتتاح أي الدعاء الذي يأتي به عند الافتتاح، وقوله هذه الآية أو غيرها بدل من قوله دعاء الافتتاح، وقوله مما ورد في الاستفتاح بيان لغيرها لغير الآية، وذلك نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أذكار الاستفتاح، ونحو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ونحو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني الوسخ، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد يعني اغسلني من الخطايا فيك. وهناك في بعض الألفاظ كما في بعض الروايات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهناك أشياء استحاد خاصة بصلاة الليل واردة عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال ويستحب الجمع بين جميع ذلك للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل، يستحب أن يجمع بين هذه كلها أو بعضها عند وضع خاص، وهو المنفرد يعني المنفرد أمير نفسه يطول ما شاء، إذا طلقت لنفسك فلتطول ما شاء أو ما شئت، أو إمام قوم محصورين راضين بالتطويل. وعرفنا ضابط ذلك قبل ذلك في حصة سابقة موجودة في الكتاب فإن شئت فارجع إليه. قال خلافا للأزرعي، الأزرعي يعني منع ذلك. قال ويزيد من ذكر اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا هو الوارد في افتتاح قيام ليل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أداه في النهار لا بأس، كلها أدعية طيبة. سنة هيئة عند الشافعية، هيئة يعني يأتي بها يثاب، فإن لم يأتي بها لا شيء عليه ويحتاج إلى سجود سهو. كل ده بيعدد الهيئات، الهيئات معناها عند الشافعية فمصطلح الشافعية يعني سنة لا تجبر لتركها بسجود سهو ولو تعمدا، ولو تعمدت تركها. لبيك وسعديك يعني إيه لبيك وسعديك؟ لبيك وسعديك ها قول طيب أقبل إليك وأطيعك مرة بعد أخرى، هي بصيغة التثنية ويراد بها الكثرة، لا يراد بها خصوص التثنية، لا يراد بها خصوص التثنية، هي بصورة التثنية لبيك سعديك، هي في سورة المثنى ويراد به الكثرة، طاعة بعد طاعة وإسعادا بعد إسعاد، سعديك إسعادا بعد إسعاد، وهي تأتي من قول العبد القن لسيده لمولاه سعديك لبيك وسعديك، لأن القن يساعد مولاه، لكن لا تصور هذا في العبد مع ربه، لكنها لفظ يقال يقصد به الطاعة، يقصد به الخضوع والذل والانكسار للرب سبحانه وتعالى، وإلا فلا يتصور من العبد لربه تعالى المساعد، لما يتصور هذا حق البشر كامل هو كامل كامل العبودية. نعم. هذا هو الذي يتعلق بأي يعني لا مدبر ولا مبعض ولا هو أم ولا هم أم ولد ولا هي ولا هو مشترك بين بعضه حر وبعضه كذا ولا مكاتب. خن خن مش قنية جنية لا قن أنثى قن ورجل قن أما يعني يقول أخير كان يقول ماء الساخن يعني مثلا عادة العرب في البيئة كده عادة العرب في البيئة أنها إذا نزل المطر بكل أنواعه سواء كان سائلا او في حاله كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كمان الصابون وكمان الاسنان وكمان كذا معلش الكلوريك طبيعة البيئة يستخدمون الماء في صور متعددة المطر في صور متعددة في إزالة الأوساخ البراد يعني صغير السن صغير السن. نعم يا دكتور عبد الصادق تحدك ايه في الشرب هو بيتكلم على التنقية التنقية والغسل الغسيل لا الغسيل لا الغسيل بالماء الساخن طبعا احسن بس هل هو يعني متوفر نادر ونادر وجود يعني ما يتسخن به الأوعية كل هذه أشياء يعني كحالة البداوة قليلة حالة الفقر والعدم الذي كان عليه الصحابة وما حولهم يعني هذا قليل لكن لا يعني لا في الغسل طبعا الماء الساخن أفضل يعني. نعم انشاء يعني يستحب له ان يزيد كمان يعني ياتي بهذا الذكر ماذا احنا قلنا كلها او بعض ذكرى ثلاثه اربعه عشر الاسنان نبات نوع من انواع الشجر والاوراق تساعد في النظافة تجعل مع الماء رغوة تفعل فعل الصابون تستخدم في غسل الميت وفي غسيل الثواني والأشياء يعني مذكور في باب الغسل وفي الجنازة في الغسل نعم يعني احنا قلنا بس في هذه الصوره يعني خلينا لما نستخدم في هذا العصر العصر الوقت بناخد الكيماويات البلابيع ديت في الادويه بتاعت الصيدليات نترك الحاجات الربانيه الجميله عصر يعني منقلبه فطرته منفوسه معكوسه يعني هو القرض ولا لا موجود عند العطارين مش لا موجود عند العطارين موجود نعم نبات بخور نبات ممكن يبقى يطحن وممكن يعقم بخور ده نبات صحيح صحيح. هذا العطر، انت لما تحط العطر على جسم حضرتك بيبقى جرم، يكون ده ده ده ده ده ده رائحة طيبة. الله أكبر. طيب، وللسعادة قال في الشارح رحمه الله، وللسعادة يعني رقم أربعة من الهيئات، وللسعادة بعد التوجه، وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوروده. قال المحشي رحمه الله: والاستعاذة أي الاستجارة إلى ذي منعة على جهة الاعتصام به من المكروه. معناها في اللغة كده، الاستعاذة في اللغة الاستجارة إلى ذي منعة على جهة الاعتصام به من المكروه. قال: وهي سنة في كل ركعة، لأنه يبتدأ في كل ركعة قراءة، أو يبتدئ في كل ركعة قراءة، لأن المصلي يعني يبتدئ في كل ركعة قراءة، فكأنه يجعل قراءة كل ركعة منفصلة. ولذلك يجوز أن يقرأ مثلا في الأولى برواية حفص، في الثانية برواية ورش، في الثالثة برواية كذا، لا بأس، لا بأس، لأنه يعد كل ركعة قراءة. فيستعيذ في الأول، بعضهم لا يجعل الصلاة كلها قراءة واحدة، فيستعيذ في الأول فقط. كلاهما صواب، كلاهما سنة. لا، بعض العلماء، هو عند الشافعية هو، وهي سنة في كل ركعة. ليه؟ لأنه يبتدئ في كل ركعة قراءة. والأولى آكد، يعني الاستعاذة في الركعة الأولى آكد من الاستعاذة في غيرها. ليه؟ للاتفاق عليها خروجا من الخلاف. هناك من جعل القراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، فاكتفى بالاستعاذة في المرة الأولى فقط. الحنابلة عندهم حاجة زي كده، أو رأي عند الحنابلة يعني. لا، عند بقية العلماء بقى، عند بقية العلماء، هو عندنا سنة، لكن مع النظر لبقية العلماء الذين يقولون أن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، فهذا يجعل التعوذ في الركعة الأولى آكد، يعني إن كنت ستترك الاستعاذة فتركه في غير الأولى، يعني الأولى آكد، وإن تركته حتى في الأولى ما هي سنة، يعني تركها لا يضر الصلاة في شيء، ولا تحتاج حتى معها للجنسة، وحتى وإن تعمدت ترك الاستعاذة. أرجو أن يكون هذا مفهوما، ترك السنن والهيئات عمدا لا يضر الصلاة، ولا تحتاج مع الهيئات لتركها عمدا أو سهوا إلى السجود السهو، بل لو سجدت للسهو لترك الهيئة عامدا عالما بطلت صلاتك. لو تركت الهيئة عامدا أو ساهيا فسجدت للسهو وأنت تعلم أن هذه هيئة لا يوجد لها للسهو، وأنت متعمد لسجود السهو، بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنك زدت فيها ما ليس منها. نعم. لا، الهيئة هي السنة التي لا يوجد للسهو من أجلها، يعني في سنة يوجد من أجل السهو، تسمى عند الشافعية في مصطلحهم الأبعاض. السنة يعني ما ليست بركن، فالركن شيء والسنة شيء. السنة منقسمة إلى بعض يسجد لتركه للسهو إحبابا، وهيئة لا يسجد لتركها للسهو ولو كان عامدا. أنا ارفع صوتك، ما تقربنيش، ارفع صوتك. قلنا نوايات الثانية، أنا أحدث إيه قبل السلام، أنا أحدث كلام الماضي يعني، وشامل كلام فين؟ اللي معانا ده؟ لا، طب ده ينفع برضه. والاستعاذة يعني انت سيبنا فاتح دوت، لنفع معانا ولا عايز حتى تشغلنا كمان، يا تزغير بربنا يا تزغير. ها؟ مفيش دليل على الاستعاذة نص، من ناحية النص مفيش نص، لا، لكنها قراءة عموم بقى، عموم يعني نص، يعني إذا قرأتم في الركعة الثانية فاستعيذوا، مفيش، إذا في الثالثة فاستعيذوا، مفيش، ولا حتى في الأولى. لكن الكلام في أنه هو داخل في الإيه؟ في العموم، عموم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب أنا بقرأ في الثانية قرآن، وأقرأ في الثالثة قرآن، والفاتحة يعني، فداخل في العموم، داخل في العموم، نعم. هل يدخل هذا الأمر جماعة بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ أنه كان يقرأ بها سواء في السرية أو الجزئية. استعاذة؟ أيوة. وارد؟ وارد أنه كان يقرأ بالتعالى وكان يقرأ سورة كذا وكذا. السور ما كانش على السور احنا ما كانش لا على الفاتحه ولا على سوره المسلمين طيب. لكن وارد من الصحابه نقل الاستعاذه سماعا من النبي عليه الصلاه والسلام يعني انا اللي بسال حضرتك بتقول وارد فانا بقول وارد السوره وارد الفاتحه لكن الاستعاذه انا ما اعرفش لكن داخل في عموم اذا قرات السوره والاولى اكد الاتفاق عليها قال وتفوت يعني ايه تفوت فين الفاعل ومين المسلم يعود على عن الاستعاذة وتفوت الاستعاذة بالشروع في القراءة ولو سهوا فدام شرع في قراءة الفاتحة أو حتى القرآن يعني ممكن يقرأ القرآن قبل الفاتحة بس يكون في غير محله فدام بدأ في القرآن فاتحة أو غير فاتحة سقط محل الاستعاذة ولو سهوا ولو بدأ في الفاتحة سهوا لم يكن متعمدا خلاص سقط محل الاستعاذة قال ويسر بها في الصلاة ولو تهرية صلاة الليل المغرب والعشاء والفجر يذهب بالقرآن لكن يسر بالاستعاذة قال وكذلك دعاء الافتتاح دعاء الافتتاح أيضا يكون سرا ولو كانت الصلاة جهرية قال بخلافه خارج الصلاة فإنه على ثمن القراء إن جهرا فجهر وإن سرا فسر في خارج الصلاة لو بتقرأ القرآن فاتحة أو غير فاتحة استعاذتك على ثمن القراءة فإن كنت تجهر بالقراءة اذهب بالاستعاذة إن كنت تسر بالقراءة سر بالاستعاذة سر بالاستعاذة وطبعا ده كله كمالات يعني لو لم يستعذ أصلا في القراءة لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة لم يضر هذه كلها كمالات كمالات يعني إذا أنا لا ألزمه بالاستعاذة خارج عندما يقرأ القرآن لا إلزاما لا مش واجب لا وإنما هو من الكمالات وإن جهرا فجهر وإن سرا فسر ولو لم يمكنه إلا أحد الأمرين الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وما عندوش وقت إما التعوذ إما الافتتاح خلاص يفعل ما يستطيع قال ولا يسن التعوذ إلا بشروط الافتتاح السابقة نفس الشروط الخمسة التي قيلت في الافتتاح تقال هنا أيضا في التعوذ إلا أنه يسن في صلاة الجنازة كما مر التعوذ مشروع في صلاة الجنازة أو الجنازة والافتتاح غير مشروع في صلاة الجنازة قال ويسن ولو بعد جلوس المأموم مع الإمام ممكن تقول لنا خمس شروط سر الصلاة خلنا في وقت طويل الكتاب موجود فلو جلس معه ثم قام بعد سلامه أو قيامه معه تعوذ برضو ده فارق بين التعوذ والاستفتاح الاستفتاح بيقول لي لا خلاص بدل ما جلستش مع بدل لو جلست مع الإمام وقمت بقى معه خلاص ما تستفتحش لكن هنا بيقول لي لا لو جلست مع الإمام فقمت معه تعوذ لا بأس ولو بعد جلوس الإمام ويسن ولو بعد جلوس المأموم مع الإمام فلو جلس معه يعني جلس المأموم مع الإمام ثم قام بعد سلامه أو قيامه معه الشهد الأول أو الشهد الأخير تعوذ بخلاف الاستفتاح قال لأنه للقراءة لأنه يعود على استعاذة لأن الاستعاذة للقراءة ولم يشرع فيها ولم يشرع في القراءة قال ومثل القراءة بدلها يعني لو حيأتي ببدل الفاتحة وهو الذكر هو القرآن وهو السكوت يشرع له أن يتعوذ فإن عجز عن الفاتحة وانتقل إلى غيرها من القرآن تعوذ طيب لو عجز عن الفاتحة وعن القرآن قال ولو عجز عن الفاتحة وأتى بدعاء أو ذكر تعوذ أيضا على المعتمد خلافا للإثنوي يعني كأنهم متفقون على التعوذ مع الفاتحة ومع القرآن ومختلفون لو أتى بغير القرآن من دعاء أو ذكر هل يتعوذ؟ فالإثنوي منع والجمهور الشافعي على التعوذ حتى مع الدعاء والذكر وعموم كلام المصنف يشمله يشمل التعوذ في كل الأوضاع وإن قيد الشيخ الخطيب في قوله للقراءة رغم أن في كلام الخطيب في الإقناع أنه مقيده بالقراءة قراءة القرآن لكن كلام المصنف اللي هو مين؟ أبو شجاع. أبو شجاع كلام المصنف يشمل القراءة وغير القراءة، لكن لما جه الشيخ الخطيب الشربيني في الإقناع وشرح هذا المثل قيده بالقراءة. والصواب الذي عليه أو المعتمد عليه الفتوى أنه يتعود للفاتحة ولبديلها عامة بعد التوجه، أي إن أتى به، أي إن أتى بالتوجه، وبعد تكبيرة صلاة العيد أيضا. إذا أطلق هنا أو إذا نصب إليه القوم، فهذا القول يكون مذكورا في الإقناع. لا مش مذكور في الإقناع، بس هون هنا بيتكلم على كلام أبي شجاع، يبقى بيتكلم على إقناع الخطيب السلبي. يعني لأنه بيشرح المتن ده. لا لا لا، في شرحه لهذا المتن. نعم. وبعد تكبيرة صلاة العيد أيضا. إذا بعد ما يكبر لصلاة العيد، يعني تكبيرات اللي هي الخمسة والسبعة، هيكبر لتكبيرة الإحرام الله أكبر، وبعد كده يأتي بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، ثم يستفتح ويتعود. خلاص، وبعد تكبير صلاة العيد، يعني بعد التكبيرات الخمسة والسبعة، يستفتح ويتعود. قال: ويسن تكتة لطيفة بين التوجه والتعود. تكتة لطيفة، تكتة لطيفة يعني المقدار حركة، كما تسن بين التحرم والتوجه. خلاص، بين التحرم، بين الله أكبر والتوجه، سبحانك اللهم وبحمدك، يسن سكتة لطيفة. وبين التعوذ والبسملة سكتة لطيفة، أي بثلاثة. وبين الفاتحة وآمين أربعة. وبين آمين والسورة خمسة. وبين السورة وتكبيرة الركوع ستة. فهذه ست سكتات تسن في الصلاة، وكلها بقدر سبحان الله، إلا التي بين آمين والسورة فهي في حق الإمام في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة. يبقى معنى ست سكتات، ومعنى التكتة إيه؟ يعني تكون بقدر سبحان الله، إلا في موضع وحيد استثناء، وهو الموضع الذي يكون فيه في صلاة الجماعة والإمام يسكت بين الفاتحة وآمين، فيطيل هذه السكتة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. يعني الإمام يقول ولا الضالين، يسكت سكوتا يسمح للمأمون بأن يقرأ الفاتحة، لأنه سيقول آمين ويبدأ في القرآن، حتى لا يجعل المأمون ينازع الإمام في القراءة، حتى لا حتى يخرج من خلاف الجمهور الذين يقولون بحرمة قراءة القراءة مع قراءة الإمام، بدليل قوله تعالى: لأنه ما عملش كده، ما عملش كده، هو خلى الفتحة كلها على بعض، إنما جعل لمن يكون به، يعني لما يقرأ الفتحة كلها اقرأ أنت الفتحة كلها، مش كل ما يقرأ آية يقرأ آية، إذا قرأ فقرأ. طيب، ويسن للإمام. نعم سيدي. تكتة مقدار حركة، التكتة اللطيفة في القرآن مقدار حركة واحدة، ولا تنفس، ولا تنفس. لا، ما حدش قال نفس، حركتين ده عند الوقت، تنفست او لم تتنفس. نعم كيف لا اقل لا اتحرك الى ان نفضل الامام من الصلاه او حتى لا انزله، طب انا ما انزله وانا في مثلا في جزء من الركعه مطالب ان انا اقرا الفاتحه وحتى هو بيقرا القران، هنا العله الحقيقه كده يعني حاول ان تخلص من العله دي ان هو الفقر ان هو ما قراش الا لانه رجع تاني ابحوها او اجوزوها. عشان لو الامام ما عملش كده يكون بتصلي وراء امام مش شافعي لم يسمح لك بهذه الفتره، او بتصلي وراء امام شافعي ولكنه متعدد يريد ان يقرا السنه، كونك تكتب تطبيق دي سنه مش واجب، يعني اذا فعلتها فعلتها، اذا لم تفعلها لا ضرر عليك، فاذا لم تفعلها ماذا تفعل يا ماموم؟ اذا لم يفعل الامام هذه التكته اللطيفه صلاته صحيحه صحيحه، طب ماذا تفعل يا ماموم؟ لابد ان تقرا الفتحة يا شافعي، لم شافعي لابد ان تقرا الفتحة حتى وان نزعت الامام. يعني سجدات طويلة سجدات طويلة. هو مجموع الأحاديث، مجموع الأحاديث الثلاثة واردين في حديث واحد، في حديث أخرى بجمع الأحاديث تبين أنها ستة عند الشافعية كده، لما جمعوا الأحاديث كلها وجدوا أن هذه السكتات ستة زي أي حديث يقول لي إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ولما جمعوا كل الأحاديث وجدوها أكثر من سبعة بجمع الأحاديث. قال ويسن للإمام أن يشتغل فيها، لما يسكت الإمام من السكتة اللي بين الآمين والسورة يعمل إيه بقى؟ ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أو دعاء سرا، والقراءة أولى. يسن بس يعني لو سكت خالص ولم ينطق بشيء لا شيء عليه، لكن الأفضل أنه ينشغل بدعاء أو بقراءة، والقراءة أولى. فمعنى السكوت فيها عدم الجهر، وإلا فلا يطلب السكوت حقيقة في الصلاة، الصلاة مطلوبة للذكر. نعم أي قراءة؟ قرآن. القراءة يقصد القرآن، أي قراءة؟ القرآن الفاتحة من القرآن، أي قرآن الفاتحة من القرآن. نعم قبل الفاتحة بس محتاجش الاستعاذة مرة أخرى، بلاش، لا يضر، لأنه دعاء تعيده يعني أطلب الأعوذ من الله، لا يضر الصلاة لكن ليس هذا مشروعا يعني ليس مسنونا، فإن فعلته لا شيء عليك وإن تركته فهو أولى وتثاب عليك. ولما تستعيذ تطلع لسانك تلتان، وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، تحصل الاستعاذة مشروعة المسنونة بكل لفظ يشتمل على التعوذ. قيده أكثر شراح الشاطبية بما إذا كان واردا، أي لفظ يصلح للتعوذ وارد، ده شراح الشاطبية كده، لكن الفقهاء ما قالوش كده، قالوا أي شيء يصلح للتعوذ وخلاص. قال بعضهم وهو غير بعيد، قال بعض الفقهاء بقى إن كلام الشراح الشاطبية ده غير بعيد، أي لفظ يصلح للتعوذ بس يكون وارد مش مطلق كده انتهى. قال لكن الظاهر أنه بالنسبة لأصل الكمال، اي صيغه تعوذ وارده بس ده في الكمال، لكن حتى لو لم تكن وارده ما دام تعوذ كلام عربي صحيح يشمل التعوذ مقبول، والا فاصل السنه يحصل باي صيغه كان وان لم تكن وارده كما هو مقتضى اطلاق الشارح. قال والافضل والافضل الى اخره، والأفضل أي موافقة للفظ القرآن في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن بعض أصحابنا زيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بعد أعوذ بالله لخبر النسائي في ذلك. ومعنى أعوذ بالله أعتصم به وألتجئ إليه وأستجير به، وقوله من الشيطان متعلق بأعوذ، من الشيطان جر ومجرور متعلق بأعوذ، والشيطان اسم لكل متمرد قيل المراد به الجنس، أعوذ بالله من الشيطان يعني أعوذ بالله من جنس مرض الجن، وقيل إبليس. طب أنا أعرف أن الوصف للسائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المردود الرجيم ومن همي ونفسي ونفسي، طب ليه ما قالش كل من الرؤية وأن هو أثق في الحال والتفعال في رواية أعوذ بالله من الشيطان السميع العليم بس يعني قال لك اي حاجه وارده، اي حاجه وارده جايه. يبقى قيل المراد به الجنس، جنس مرضة الشياطين الجن، وقيل ابليس خاصه ابو الجن ابو الجن، وقيل القرين وهو يعني الشيطان، اما من شاط اذا احترق او من شطن اذا بعد عن الرحمه، يعني مشتق منين؟ مشتق اما من شطن او من شاطر، اللي هو ايه اللي هو الشيطان، يعني النون زائده ولا اصليه؟ لو من شاطر يبقى اصليه، لو من شاطر يبقى زائده، لو كانت من شاطر يبقى مش ممنوع، يبقى ممنوع من الصدق. ليه؟ لان علم وزياده الالف والنون وعن اقوى شاطر، لو كانت من شاطر يبقى مش ممنوع من الصدق لان النون اصليه، يبقى فيه عالميه لكن ليس فيه زياده الالف والنون. يجب أن نفهم من الشيطان بدون من الشيطان الصوت يجوز من ناحية يجوز أي استعادة أي استعادة لغوية صحيحة. طبعا شطة معروفة شطة يحترق وشطة من البعد ومنه الحب شطة اللي هو الحب اللي يوضع في الدل ويتقى منه من البيت. وقوله الرجيم صفة للشيطان صفة للشيطان أي أتي بها للذم والتحقير. ورجيم إما بمعنى مرجوم فعيل بمعنى فاعل بمعنى مفعول ففاعل بمعنى مفعول لأنه مرجوم باللعنة. وإما بمعنى راجم رجيم بمعنى فاعل ففعيل بمعنى فاعل لأنه راجم للناس بالوسوسة يرجو